السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله. ثم إخوتي في الله، هذا لقاء جديد أرجو أن يكون مباركا نافعا لجميع المسلمين، وهو لقاء مجلس شورى العلماء على قناة الناس على الهواء مباشرة لأول مرة. فالحمد لله رب العالمين. نرحب بمشايخنا وأساتذتنا وعلمائنا وكبرائنا. مجلس شورى العلماء، رئيس المجلس فضيلة الدكتور الأستاذ الدكتور عبد الله شاكر، أهلا وسهلا بحضرتك وتشرفنا. نائبه فضيلة الشيخ محمد حسان حفظه الله، أهلا وسهلا فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا أبا علاء. الدكتور جمال المركبي عضو المجلس، أهلا بحضرتك وتشرفنا. أهلا وسهلا. ثم فضيلة الشيخ مصطفى العدوي أبو عبد الله، أهلا وسهلا بحضرتك وتشرفنا. بارك الله فيك. بارك الله. وفضيلة الشيخ أبو بكر الحنبلي، أهلا وسهلا وتشرفنا فضيلة الشيخ. حياكم الله ومرحبا. وفضيلة الشيخ وحيد بالي، أهلا وسهلا وتشرفنا. أهلا بك. عضو المجلس. فضيلة الشيخ سعيد عبد العظيم، أهلا وسهلا وتشرفنا. أهلا بك. ثم العبد الفقير المذنب محمد حسين يعقوب، مضيف أو خادم المشايخ، هو عضو المجلس أيضا. كثير من الناس قال لي مبروك عليك عضوية المجلس النهاردة، فأنا قلت أنا عضو المجلس من أول ما أنشئ، بس أنا كنت محجوب إعلاميا، فالحمد لله رب العالمين. ففضل الله، اللهم لك الحمد والشكر أن تشرفت بالوجود في وسط هؤلاء المشايخ الليلة، شرف عظيم لي. لعلك شغلت فنسيت المنسق للمجلس. منسق المجلس الشيخ جمال عبد الرحمن، معذرة، هو مدني بيسرق من جوه ايضا يعني. الشيخ جمال، الشيخ جمال عبد الرحمن منسق المجلس، اهلا وسهلا، شرفنا بحضرتك. الشيخ ابو اسحاق. نعم، معنا عضو يعني شيخنا الشيخ ابو اسحاق الحويني حفظه الله، اسال الله ان يشفيه وشفاء لا يغادر سقما، وان يعفو عنه، وان يتم عليه الصحه والعافيه. هو عضو المجلس ايضا، ولكن غاب نظرا للمرض، نسال الله ان يعافيه. وصلتني الليله او منذ الامس رسائل كثيره، منها رسائل كثيره، منها رساله للشيخ محمد القصاص وغيره. كثيرون بيسال من انتم، واسمحوا لي ايها المشايخ ان اجيب، لاني اول مره الليله دي احضر على الهواء يعني، وان كنت الاجتماعات. هذا المجلس دعا الدكتور عبد الله شاكر في أواخر شهر فبراير 2011، كان يوم 19، يوم 19، إلى اجتماع لدعاة السلفية في مصر، واجتمع دعاة السلفية يوم السبت 19/2/2011 وانبثق من هذا الاجتماع هذا المجلس بأشخاص المشايخ الكرام هؤلاء. وبفضل الله عز وجل تم على مدار هذه المدة 17 اجتماعا وصدر عن المجلس 14 بيانا فيها مواكبة لكل الأحداث. للمجلس موقع على شبكة الشبكة العنكبوتية ولعله يظهر الآن عنوان الموقع، وهناك صفحة على الفيسبوك أيضا تظهر فيها في كل البيانات وكل الاجتماعات وكل الأخبار ومواكبة كل الأحداث بفضل الله سبحانه وتعالى. من أنتم؟ مجلس شورى العلماء. أقول أن أل هنا ليست للاستغراق، فلسنا كل علماء مصر ولا كل علماء الأمة، وإنما نحن مجموعة من هؤلاء العلماء. فأل هنا مجلس شورى العلماء، أل هنا للعهد الذهني أو كما يقولون للعهد الذكري. إذا ذكر مجلس شورى العلماء فالمقصود به هؤلاء العلماء وليس المقصود به كل علماء الأمة. ففي الحمد لله في الأمة علماء كسر وهم مواكبون أيضا جميعهم للأحداث. السؤال الثاني عايزين نوجهه لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله، هل دوركم يقتصر على لقاءات تلفزيونية؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أشكركم يا أبا علاء على ما تفضلتم به، وأشكر إخواني أيضا الذين يشاركوننا لقاءات متعددة، ويعني عانيت بهذه الكلمة أن تكون جوابا، لأننا يعني لا نحرص على الظهور الإعلامي في القنوات أو غيرها، وإنما نحن نلتقي بين الحين والآخر، والقصد من هذا اللقاء أن نتشاور فيما بيننا وأن نقدم حلولا نراها إن شاء الله تعالى نافعة لواقع هذه الأمة من خلال الأحداث الجارية. وخروجنا الإعلامي يكون بمثابة بيانات نلقيها أو نلتقي بالناس أو نتلقى منهم بعض الاستفسارات التي يمكن أن تدور في أذهانهم لنجيب عليها بفضل الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خير شيخنا. يعني السؤال التالي، هل ما هي علاقتكم بالتجمعات الأخرى فضيلة الشيخ محمد حسان؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فحي الله مجلسكم مبارك وحياك الله يا أبا علاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائما أبدا على طاعته وفي الآخرة في جنة النعيم. آمين. أود فقط أن أذكر إخواني وأحبابي بأن هذا المجلس لمشايخنا الأفاضل يعني كلهم يعتقدون، كلهم بالاستثناء يعتقدون أنهم لا زالوا طلبة علم، فنحن لا نزكي أنفسنا أبدا، وأنا أشهد الله أنني لازلت أجدد إسلامي وأجدد إيماني. وكما تفضلت اجتمع هذا المجلس الكريم المبارك منبثقا عن عدد ضخم كبير جدا في أول لقاء شرفنا بأن يكون في بيتكم الكريم، انبثق عن هذا الاجتماع هذا المجلس ليجتمع إخواننا فيما بينهم ليتشاوروا، لأنه لا يستطيع أحد منا من المشايخ مهما كان قدره ومهما كان علمه في هذه النوازل المدلهمة أن ينفرد بقوله أو بقراره أو برأيه أو بفتواه. فلا شك ولا ريب أن الأخ منا يسدد بعد فضل الله تبارك وتعالى بإخوانه، نعم، وأمرهم شورى بينهم. فكانت الفكرة ألا ينفرد أحدنا بقوله في هذه النوازل التي لو عرضت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر. ثم لا يجوز أبدا لمشايخ مصر، وأنا أود أن أذكر إخواني جميعا في أقصى الأرض، لا يجوز لمشايخ مصر أن يكونوا بمعزل عن واقع مصر. إذا طرح أحد أحبابنا في أي بلد آخر خارج مصر سؤالا عن سبب اجتماع هذا المجلس المبارك، فليعلم أنه لا يجوز أبدا للأمة أن تأخذ الحق أو أن تأخذ ما ينبغي أن تقوم به من غير العلماء ومن غير طلبة العلم. ومن يثني الأصاغر عن مراد إذا جلس الأكابر في الزوايا، فكان ولا بد أن يجتمع أهل العلم والفضل يتشاوروا فيما بينهم وليجيبوا الأمة على أسئلتهم واستفساراتهم في مثل هذه النوازل. ثم لا يتوهم أحد أننا نقتصر على هذه اللقاءات، بل كلنا بفضل الله تبارك وتعالى تقريبا لا تمضي ليلة واحدة على واحد منا وهو في بيته. أين نحن بفضل الله تبارك وتعالى بين المسلمين، في المساجد، في المحاضرات، في اللقاءات، في خطب الجمعة، في اجتماعات دورية. والله قد لا نرجع بيوتنا إلا الثانية ليلا، وأتصور أنه لا يرجع شيخ من المشايخ بعد هذه اللقاءات إلى بيته إلا مع مطلع الفجر. فبفضل الله تبارك وتعالى تجمعنا بالتجمعات الأخرى النصيحة الإيمانية والأخوة الإيمانية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بيننا جميعا على الحق الذي يرضيه. جزاك الله خير دكتور جمال. تزيد شيئا في مسألة علاقتنا بالتجمعات الأخرى، يعني بعد أحداث 25 يناير كثرت التجمعات والتآلفات، فعلاقتنا بالتجمعات الأخرى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، لا شك بعد هذا الكلام القيم الذي استمعنا إليه عن سبب اجتماعاتنا هذه وتواصلنا، لا شك أننا كنا نتواصل على البعد، لقاءات خاصة، لكن الأحداث التي مرت بها مصر ألحت علينا جميعا أن يكون بيننا تواصلا خاصا. ولا شك أن الاجتماع الأول الذي كان في منزلكم وجمع عددا كبيرا جدا من الشخصيات، وجدنا أنه كان اجتماعا خطابيا، كل يكلم الحضور والحضور ينصت. نعم. فكانت المشورة أو كان الرأي أن تنبثق جماعة محصورة في العدد تستطيع أن تناقش فيما بينها المسائل الخاصة، ليست وحدها ولكن أيضا بالتواصل مع سائر الدعاء. يعني نحن ما انفصلنا عمن اجتمعوا معنا في الاجتماع الأول، ولا ننفصل عن غيرنا ممن لم يحضر معنا هذا الاجتماع، لكن خرجنا في هذا الاجتماع وبعده بصور عديدة. الصورة الأولى أن بعض إخواننا سلكوا طريق العمل الحزبي المنظم للدخول إلى البرلمان تحت راية التغيير، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتغيير ما يخالف شرع الله عز وجل. وكان من رأي مجلسنا هذا في أول اجتماع له أن هذا لا ضير فيه ولا مانع منه، لأن الظروف قد اختلفت ولأن الظروف قد تغيرت. لكن أيضا كانت لنا وجهة نظر أراها تميزنا. هذه الوجهة أننا كنا مع هذا نخاف على مواقع الداعية، منابر الدعوة ومساجد الدعوة، أكثر من حرصنا على المشاركة. فكان تأكيدنا على أن رموز الدعوة لا تشارك وإنما تبارك، واتفقنا على هذا. نحن نتواصل مع كل التيارات، نختلف ونتفق، نتماصح، ربما يصل الأمر إلى درجة يراها البعض يعني قدر من الاختلاف. لا أريد أن أقول المشاجرة، لا توجد مشاجرات، لكن قدر من الاختلاف. لعل المجلس الماضي في قناة الرحمة كان صوت الشيخ محمد عالي جدا وهو يتكلم عن تصرفات بعض الإخوة، لكن هذا من باب النصح ومن باب الحب أيضا. لكن في النهاية نحن نتواصل مع كل علماء الأمة داخل مصر وخارج مصر. يعني مكانة مصر ومنزلة مصر هي في القلب من الأمة العربية، من الأمة المسلمة. الكل ينظر إلى مصر. يعني لا يخفى عليك يا أبا العلاء أنني يعني جلست مع أحد الدعاء الأفارقة تقريبا من السنغال أو بلدة من بلاد إفريقيا الجنوبية أو الوسطى، فوجدت شديد الاهتمام بأدق الأخبار والتفصيلات عن مصر وما حدث بعد 25 يناير، لدرجة أنني شككت هذا الرجل يعيش معنا، هذا الرجل يتكلم في كل كبيرة وصغيرة، وكان هذا في العمرة في رمضان، يتكلم في كل كبيرة وصغيرة. ثم كانت المعلومة التي كلنا نجمع عليها هذه مصر، أنظار الدنيا تتعلق بمصر. فإذا لم يكن لعلماء السلف، لعلماء أهل السنة والجماعة الذين يحرصون على السنة ويحاربون البدعة، إذا لم يكن لهم دور في الإرشاد والتبصير والبيان، فمن أين يتلقى الناس هذا الدور؟ ولهذا يعني فضيل الشيخ يمكن ما أشار للهيئة، هيئة الحقوق والإصلاح، لعل الشيخ أيضا النائب الثاني في هذه الهيئة، حضرت أنا وأنت الاجتماع الاول لهذه الهيئة او الثاني، نحن نتواصل مع الجميع، لكن المسألة عندنا ليست مجالس، المسألة عندنا ليست مسميات او ليست اسماء، وانما المسألة هي مسألة تشاورية لكي نصل الى افضل ما نحدث به الناس ونوعي به الناس ونخبر به الناس. جزاك الله خير شيخنا. شيخنا ابو عبد الله الشيخ مصطفى العدوي، هذا المجلس دوره الرئيس الذي تعتقده في توجيه الامة كيف يكون؟ سؤال. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فلزاما ان نحمد الله الحمد لله ونشكر الله سبحانه وتعالى. اللهم لك الحمد والشكر، فلعل كلمة الحمد لله يدفع الله بها عنا العذاب جميعا. الحمد لله، إذ الله قال ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم. الحمد لله، فالحمد لله على الإسلام وعلى الإيمان وعلى القرآن. ثم أحمد الله سبحانه وتعالى إذ وفقنا لهذه الشورى والامتثال أمره تعالى وأمرهم شورى بينهم. ثم أشكر إخواني وأشكرك يا أبا علاء الله يسلمك على استضافاتك الدائمة لإخوانك في بيتك. أسأل الله أن يثيبك وأن يثيبك. إنما أنا خادم والله، وشرف لي أن أكون خادم. وأشكر إخواني أصحاب قناة الناس وقبلهم قناة الرحمة على ما مدوا من يد العون لإخوانهم، أسأل الله أن يبارك فيهم وأن ينفع بهم. آمين. هويتنا جميعا كمسلمين أن نعبد الله سبحانه وتعالى وأن نستقيم على أمره، نحن وشعبنا شعب مصر، بل وندعو المسلمين والخلق كلهم إلى هذا، إلى أن نعبد نحن وهم إلها واحدا وربا واحدا. هذه الغاية التي من أجلها خلقنا، قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولما كان الشخص منا ونحن بشر قد تزل قدمه في توجيه أو يخطأ أو يتبع هوى نفسه أحيانا، فكان للشورى بركتها والحمد لله رب العالمين. فلذا أنوه بصورة عارضة على أنه قد تصدر بعض الأخطاء من بعضنا أو من إخواننا الغائبين عنا الذين يمثلون الاتجاه السلفي باعتبارهم بشر، والبشر تصدر منه أخطاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فنسي آدم فنسيت ذريته، وعصى آدم فعصت ذريته، وجحد آدم فجحدت ذريته. فأقول إن هذا الذي قد تصدر منه أخطاء عن اجتهادات ينبغي أن نذكر جميعا، نذكر إخواننا بقوله تعالى ألا تزر وازرة وزر أخرى. فمهمتنا التناصح والتواصل، وما سألت عنه بارك الله فيك يا أبا العلاء، من ناحية تواصلنا مع الناس فمن ناحيتين، تواصلنا مع إخواننا المتجهين إلى الله أهل الفضل والصلاح الذين يسعون جاهدين سعيا أكثر منا وأفضل منا كي تتحد كلمتهم وكي يجتمعوا على قلب رجل واحد، وسعينا مع الآخرين البعيدين عن طريق الله أن نوجه لهم الدعوة إلى الله، هلموا إلى طريق الله سبحانه، فقد يكذبوا بأمر لجهلهم به. ورب العزة يقول في كتابه الكريم بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. فكثير من المعادين للشريعة قد يحملهم الجهل بها على معاداتها، والله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم مذكرا بقصة موسى مع الخضر عليهما السلام إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. فكان لنا دور مع البعيدين عن طريق الله أن نجلي لهم معاني الشريعة الحسناء، فكثير منهم يحب ربه ويحب نبيه صلى الله عليه وسلم، ولكن غبيت عليه الأمور. أشكر الله ثم أشكرك يا أبا علاء وأشكر إخواني مجلس الشورى والمستمعين على أن جمعتم هذا الجمع كي نرد الأمور كلها إلى الله، جزاك الله خالقنا وبارئنا سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم. جزاك الله خير أبو عبد الله، بارك الله فيك. فضل الشيخ أبو بكر الحنبلي جزاك الله خيرا. يعني أنا أقول يا إخوة أن هذا حين يتكلم شيخنا أبو عبد الله أو شيخنا شيخ أبو بكر أو المشايخ، فنحن نتكلم باسم المجلس وليس باسم الشخص الآن. يعني أبو عبد الله جزاه الله خيرا أشار إلى أن ممكن يكون اللي يتكلم منفردا يتكلم عن نفسه ولا يتحمل المجلس مسؤوليته، لكن إذا صدر بيان باسم المجلس فهذا باسم كل أفراد المجلس، وإذا صدر بيان ونحن مجتمعون الآن أو أي كلمة من شيخ ستكون باسمنا جميعا. فلذلك اسمح لي أن أسأل سؤال، هل هذا المجلس هوية؟ ما هوية هذا المجلس شيخ؟ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، فحيا الله مشايخنا الكرام ونسأل الله تعالى أن يجمعنا بهم والمشاهدين الكرام في الفردوس الأعلى من الجنة، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. الله جل جلاله قال في كتابه الكريم: وأمرهم شورى بينهم، وأمر الله جل جلاله خليله محمدا صلى الله عليه وسلم فقال: وشاورهم في الأمر. ورحم الله من قال: ما خاب من استخار، ولا ندم من استشار، ولا عال من اقتصد. فمن خلال ما سبق ذكره نحن ننطلق بتوفيق الله تعالى. لا. فهوية هذا المجلس الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك، والبراءة من أهله، وإصلاح الناس على رب الناس من خلال الكتاب وصحيح السنة، بفهم سلف الأمة في المعتقد والقول والعمل والمنهج والسلوك والواقع الحي، والله المستعان. جزاك الله خير، أحسنت وبارك الله فيك. منهج هذا المجلس منهج سلفي محض، هدفه هو العودة بهذه الأمة إلى صفاء النبع الأول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قلنا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فلعل هذا المجلس يريد أن تعود الأمة إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يومها وأصحابه. هذه هوية المجلس، الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. شيخنا الشيخ وحيد بالي يزيد شيئا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأحمد ربي جل وعلا أن جمع هؤلاء المشايخ الفضلاء في اجتماع واحد وألف قلوبهم على قلب رجل واحد. وصدقوني واسمحوا لي أن أنقل شعور إخواننا من الدعاة والأئمة والخطباء، يقولون: حينما نراكم يروا مشايخنا في اجتماع واحد على الشاشة على قلب رجل واحد، يفكرون في هموم المسلمين ويتدارسون النوازل ويصدرون البيانات، يقولون: هذا أمر يسعد الأمة ويجعل الخطباء والأئمة والدعاة يعلمون أن بفضل الله عز وجل هذه الأمة لها قيادة، هذه الأمة لها علماء يفكرون في همومها، فيقولون: هذا المجلس وظهوره يمثل لهم ثقلا كبيرا رجالا ونساء. يعني هذا المجلس حقيقة، أنا أريد أن أنقل لكم سعادة الناس حينما يرونكم مشايخنا الفضلاء، هذه واحدة. الأمر الثاني أنه في بداية هذه الأحداث كان بعض المشايخ يتوقفون في المسألة من علمهم وورعهم وتقواهم، يقول للشيخ: لا أستطيع أن أفتي في هذه، يرحمكم الله، ويقول الشيخ الآخر: لا أستطيع أن أفتي في هذا. ثم نرى صغار طلبة العلم، قد ينفرد الطالب بقول أو كذا، فقلنا: لا بد لمشايخنا أن يجتمعوا وأن يصدروا قرارات وبيانات بهذه النوازل التي تتعرض لها الأمة. فكان هذا المجلس المبارك، فأنا أقول هذا المجلس هو يتكلم باسم إخواننا المسلمين في مصر وفي كل مكان، ويتلقى أيضا الاقتراحات من أي شيخ أو أي داعية يريد أن يعطي اقتراحات أو يعطي شيئا لكي يثري المجلس. وبالمناسبة المجلس أيضا له لجان خاصة تبحث له المسائل، وأريد أن أوضح لإخواننا الفضلاء مسألة مهمة، أن مشايخنا حفظهم الله في هذا المجلس يعلمون القاعدة الأصولية التي تقول: الفتوى فرع التصور. الفتوى فرع التصور، بمعنى أنهم لم يصدروا بيانا في حادثة كالأحزاب مثلا إلا بعد أن أتوا بقانون الأحزاب ودرسوه دراسة جدية في ضوء الكتاب والسنة، ثم قالوا كلمتهم وأصدروا بيانهم. كذلك في الانتخابات وغيرها. يعني أقول لإخواننا إن مشايخنا حفظهم الله يعني يواكبون، وليس ذلك فحسب، بل يدرسون دراسة جدية. وأريد أن أنبه أيضا المسألة المهمة جدا، هذا المجلس المبارك مجلس شورى العلماء له جناح إعلامي، له جناح إعلامي يعمل على القنوات الفضائية وعلى قنوات الإنترنت، ويحضرون لهم كل بيان يصدر من أي قناة ومن أي موقع، ويأتي على تلفوناتهم ومحاملهم وعلى الإيميلات، بحيث أنهم يواكبون كل شيء جديد بفضل الله جل وعلا. فأنا أريد أن أطمن إخواننا أن هذا المجلس، نحن في الصورة يعني، أن هذا المجلس يعني يواكب العصر. يعني أقول لكم اليوم قبل الفجر جاءني بيان، وبعد الفجر جاءني بيان آخر لا أريد أن أذكرهم، بيانات يعني قبل أن تعلن في القنوات الفضائية، مجرد أن تخرج من المسؤولين تصل إلى كل أعضاء المجلس. فاطمئنوا، مجلس شورى العلماء يواكب الأحداث، لكنه يتأنى في القرارات ويدرسها دراسة في ضوء الكتاب. جزاك الله خيرا، أحسن الله إليك شيخنا الشيخ سعيد. مجلس شورى العلماء وموقعه من هذه التجمعات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، العصر عصر التكتلات والتجمعات، والمسلم أولى بكل خير، ونحن لا نعبر عن إجماع، ولكن الأمة أمة مرحومة، ويعني يد الله مع الجماعة، وأن يجتمع مجموعة منهجهم واحد، كلهم يرجع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة، يكونون أرجى إلى القبول وإلى التسديد وإلى التوفيق بإذن الله تعالى، وخصوصا هم اجتمعوا إلا على طاعة الله. كنا ممنوعين قبل ذلك من مثل هذا الاجتماع ومن مثل هذا الظهور، فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ونحن لا نخلق الفرص وأيضا لا نضيعه. نحن مجموعة من المسلمين، وعسى مثل هذا الاجتماع يكون دلالة على الخير، بمعنى أن المسلمين في تونس، في المغرب، في ليبيا، يكون لهم مثل هذا الاجتماع. يعني أنا حقيقة ما أنشغل كثيرا بما سيقال في مثل هذه الاجتماعات، يعني أتوسم الخير بإذن الله تعالى إن شاء الله، وأنها مقدمة خير، ولكن النشوة كما سمعنا بتعتمل في نفوس الناس، كل الناس بمجرد رؤية مجموعة شيوخنا الأفاضل على مثل هذا النحو مجتمعين على طاعة الله، والكلمات التي تأتي من هنا ومن هناك يعني شاهد على ذلك. فالاجتماع قد يكون أقرب إلى الصحة بإذن الله، وخصوصا مسائل اجتهادية، الوقت وقت غربة ووقت جهالة، ولو عرضت على عمر لجمع لا أهل بدر، معرفة السنة الشرعية والكونية، معرفة الواقع وضبط الواقع، العصر عصر الاتصال السريع، الدنيا أشبه بجهاز صغير، ملاحقة الأحداث، الهم هم أمة، وبالتالي ما الذي ينهض به أو ما الذي يستطيع أن ينهض به؟ فالحاصل يعني ليس المقدور عليه كالمعجوز عنه، ومع الاستعانة بخالق الأرض والسماوات يعني نجد التوفيق والتسديد بإذن الله تعالى، ومبتغانا هو مرضات ربنا من وراء الاجتماع ومن وراء القول والفعل، وإلا فنحن لم نحجر واسعا على التجمعات التي تهدف لنصرة الشريعة ولإحقاق الحق ولتعبيد الدنيا بدين الله تبارك وتعالى. جزاك الله خير شيخنا، بارك الله فيكم. أيها الإخوة أحبتي الشباب، ما أكثر ما يقول الشباب متى يجتمع الشيوخ، ما أكثر ما نسمع كلمة متى اتفق العلماء. سمعنا دندنة حول أن كل شيخ النهاردة في مصر برأي، ما فيش اثنين على كلمة واحدة، ها أنتم ترون نحن بفضل الله مجتمعون من أول لحظة، متفقون من أول لحظة، لم نفترق بفضل الله ورحمته وبعون الله وتوفيقه. هؤلاء المشايخ كلهم كبير، وكلهم صاحب طلبة وصاحب وجود مؤثر في الساحة، ولكن في اجتماعنا هذا أرى فيهم جزاهم الله خيرا على مدار 15 الاجتماع السابقة، الكل فيه إنكار الذات، والكل فيه التواضع لإخوانه، ودائما لا نخرج مرة واحدة مختلفين ولا عابسي الوجوه، دوما متآلفون متحابون متوادون أصدرنا البيانات المتتالية في الأوقات التي نراها مناسبة. ليس لنا متحدث رسمي يجلس على كرسي الاعتراف أمام القنوات الأخرى. وجدت في الرسائل التي وصلتني اليوم أكثر من 1200 رسالة اليوم في خلال يومين ثلاثة الماضيين بعد الإعلان عن أنه يقولون يعني ممكن تظهروا على القنوات الأخرى. لا نستطيع أن نجلس مع متحدث آخر أو غيره. المشايخ يجتمعون ويخرجون في النهاية بالقرار والبيان المناسب وفي منتهى الألفة والوضوح. ولا تسمع قط بيننا شقاقا. نحن آسف اسمحوا لي مشايخ أقول على أديمه. منهجنا هو منهجنا الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. منهجنا هو منهجنا والصواب معلوم من الخطأ. اليوم أدعوكم في مجلس شورى العلماء يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به إنه اجتماع يزيد الإيمان لا يقسي القلوب إن شاء الله. إنه اجتماع يدعو إلى الألفة والاتفاق ولا يدعو إلى الفرقة ولا الشماتة ولا التشنيع على أحد. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. اجتماع نرجو الله جل جلاله أن ينفع فيه ببركات وأنوار سلة ربانية من أهل العلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولياء الله الذين يذكر برؤيتهم. اسمحوا لي مشايخ أنا آسف في هذه الإطالة البسيطة ولكن هذه كلمة للشباب. أن ابن القيم عليه رحمة الله يقول وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت بنا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه أي شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب عنا ذلك كله وينقلب انشراحا وقوة ويقينا وطمأنينا. إخوتي وأحبتي في الله نحن قوم تزيدنا الأحداث يقينا في الله وتوكلا عليه. في أشد حالات الفتنة قال العبد الرباني ما ازددت فيك إلا بصيرة. قال الله جل جلاله سبحانه ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. تعالوا كيف نعبد الناس لرب الناس. ولا شك أن حق الله على العبيد هو التوحيد. فتعالوا لننظر ما هذه السلة من الأكابر والمشايخ والعلماء هؤلاء الربانيون ليحدثونا في هذه المسألة. كيف للمسلم المعاصر في هذا الزمان أن يحقق التوحيد أن يتعلق قلبه بالله وحده سبحانه جل جلاله. كيف يكون للمسلم منهج صلة بالله جل جلاله. ونبدأ بفضيلة الدكتور عبد الله شاكر فليتفضل. مشكور الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد إخواني الكرام هذا مجلس ذكر يذكر رب العالمين سبحانه وتعالى فيه ويمجد. نعم. وكثيرا ما نصلي على نبينا صلى الله صلوات الله وسلامه عليه صلى الله. وأنا أذكر إخواني المشاهدين أنه يجب عليهم ضرورة إذا ذكر اسم النبي عليه الصلاة والسلام هذا واجب أن نصلي عليه. جزاك الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. جزاك الله خير صلى الله عليه. ثم عن هذا الموضوع المهم والحديث فيه يطول وأعتقد أنه يعني ربما لا يتناسب مع وقت البرنامج غير أنني أقول في كلمات وجيزة. رب العباد سبحانه وتعالى هو الذي خلق. نعم. وهو الذي يرزق. نعم. وهو الذي يتولى أمر عبيده سبحانه وتعالى. سبحانه. هذا الخالق هذا الرازق المتصف بصفات الجلال والكمال سبحانه وتعالى جل في علاه. رب العباد له من الأسماء الحسنى ومن الصفات العلى ما يليق بجلاله وكماله سبحانه. وهذا كله يدل على عظمته سبحانه. سبحانه. وفوق كل ذلك خلق ورزق ودبر. فعلى العبد أن يذل لربه ومولاه وأن يخضع لله تبارك وتعالى وحده وأن يحقق التوحيد بمعنى أن يفرد ربه سبحانه وتعالى بجميع ألوان العبادة. فلا يستحق أحد من البشر مهما كان أن يعبد دون الله عز وجل أو أن تصرف إليه أو أن يصرف إليه أي لون من ألوان العبادة. فالمستحق لها هو رب العالمين سبحانه وتعالى وحده دون سواه. وربما اجتزئ بعضا من آيات القرآن الكريم الدالة على كمال الله سبحانه وتعالى وعظمته وعلى أنه هو الذي يتوجه إليه وحده سبحانه. فلنستمع مثلا إليه في قوله: أمن يجيب المضطر إذا دعا. سبحان الملك سبحانه وتعالى جل في علاه. نحن نمر بأزمات، وربما نقع في ألوان من الضنك والهم الشديد، ولا مخرج ولا منجى لنا من كل ذلك إلا أن نلجأ إلى الله تبارك وتعالى وحده دون سواه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ سبحانه يقول في كتابه: أليس الله بكاف عبده؟ بلى. صيغة استفهام. أنت إذا لجأت إليه وأسندت ظهرك إليه وتوكلت عليه وعبدته وحده سبحانه وأخلصت الدين له، وجدت ربك ومولاك عند مرادك محققا لك ما تريد، لأنه سبحانه الملك جل جل يقول للشيء كن فيكون. فيكون. ولذلك قال سبحانه: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. هو حسبه على الله جل جلاله. ثم أردفها سبحانه وتعالى وتقدست أسماؤه بقوله: إن الله بالغ بالغ أمره. ما أجملها من كلام، ما أجمله من الله كلام. الله الله الله الله جزاك الله خير. أوكي. شيخنا الشيخ محمد حسان بمنتهى الصراحة والوضوح، واحد عايش في زماننا ده وشايف المولد اللي الناس عايشة فيه، وشايف مسؤولين بيقولوا له البلد هتخرب، وشايف بلطجية مضيعين الدنيا، وشايف أحزاب متنحرة، وشايف وشايف، إزاي يعيش بالتوحيد في الجو ده؟ التوحيد لا ينبغي أن يتوهم أحد من إخواننا وأخواتنا ممن يتابعوننا الآن أن حديثنا عن ربنا جل وعلا جل جل وعن القضية الأولى التي من أجلها خلق الله السماوات والأرض والجنة والنار، ومن أجلها أنزل الكتب وأرسل الأنبياء والرسل، لا ينبغي أن يتوهم أحد أن حديثنا عن هذه القضية الأولى هروب من الواقع، بل هو إصلاح للواقع، هو علاج الواقع، إصلاح للواقع وتغيير لهذا الواقع المر الأليم. نعم. فما ذلت الأمة وما هزمت وما انكسرت وما هانت إلا لبعدها عن هذه القضية الأولى التوحيد. فالحديث عن التوحيد والحديث عن الإيمان حديث عن عزة الأمة وشرف الأمة ونصر الأمة وكرامة الأمة ونجاة الأمة في الدنيا والآخرة. فلا ينبغي أن تتحول الوسائل في الأمة إلى أصول أو إلى غايات. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه الغاية ينبغي أن أو يجب على الأمة أن تحول كل وسيلة من الوسائل من أجل خدمة هذه الغاية. وفي الصحيحين من حديث معاذ قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله، وقال: وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشركوا به شيئا. قلت: أفلا أبشر الناس بذلك يا رسول الله؟ قال: لا تبشرهم فاتكلوا. الشاهد أنه إذا أرادت الأمة السعادة والنجاة والنصرة والعزة فعليها أن تحقق هذه الغاية. يعني يحققوا إزاي التوحيد ده؟ نعم، أقول تحقيق هذا التوحيد ابتداء لا يتحقق إلا إذا عرف العبد ربه، عرف بأسماء جلاله. يعني العلم بقى الأول. نعم، فعلم وصفات كماله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. نعم. واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم وتقلبكم ومثواكم. فكيف يتعلم العبد وكيف يعلم أسماء الجلال وصفات الكمال؟ فليرجع إلى العلماء الربانيين. نعم. نعم. والدعاة الصادقين. نعم. الذين يقدمون له العلم بالله تبارك وتعالى بذاته وأسماء جلاله وصفات كماله وفق مراده ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، فعليه أن يرجع إلى الربانيين من العلماء ليدلوه دلالة صحيحة على ربه سبحانه وتعالى. ثم عليه بعد ذلك أن يحول هذا العلم الذي يتعلمه، وما أكثر العلم الآن وما أكثر الدروس وما أكثر الكتب وما أكثر الفضائيات، نحتاج فقط إلى أن يحول أو أن تحول أمتنا هذا العلم بالله تبارك وتعالى إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. ولا شك يا رب أن الموضوع يعني يتسع وقد فصلناه، وإن شاء الله الإخوة مشايخ وشارك دكتور جمال المغربي. هل يعني أنا يعني وشيخ الشيخ محمد حسان يقرأ الآية: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومسواكم. يعني كأن الله عز وجل يقول هو يعلم ما أنتم فيه وما هو حاصل، ولكن اعلموا أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا وكأنها اعلموا أنه لا إله إلا الله ويحل لكم المشاكل. الحقيقة إن التوحيد ما بزغ نوره في هذه الأمة إلا تحت وقع الصياط. كان بلال يعذب في صحراء مكة أو هو يقول أحد أحد، ويقول أحد أحد، نعم. وكان المستضعفون تلهب ظهورهم بالصياط وهم يتمسكون بأهداب التوحيد. فلا يظنن أحد أن حديثنا عن التوحيد نافلة، وإنما حديثنا عن التوحيد أصل وأساس. الأمر الثاني، نعم، ما نخوف به الآن وما نحذره من أزمات اقتصادية وانفلات أمني لا يساوي شيئا فيما عاناه الموحدون الأوائل. يحضرني هنا قصة مسير النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، وكانت هذه في السنة 9 من الهجرة، بعد أن دانت شبه الجزيرة العربية تقريبا بالإسلام وللإسلام. يقول أبو هريرة: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير. وفي رواية أبي سعيد الخدري مع أبي هريرة: لما كانت غزوة تبوك نفدت أزواد القوم، مجاعة، ومجاعة في سفر، ومجاعة في صحراء قد انقطعت بهم السبل، يعني لا يستطيعون أن يستدينوا ولا أن يقترضوا ولا أن لا بنك دولي، مجاعة. نفدت أزواد القوم حتى هم بنحر بعض حمائلهم أو نواضحهم. في الرواية الأخرى جاء الصحابة أو بعض الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، نفد الزاد، فهل لا أذنت لنا أن ننحر بعض نواضحنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افعلوا، وهذا أمر مباح، نعم، لكنه أيضا أمر قد يكلف الجيش الكثير من الصعوبات. فجاء عمر بن الخطاب وقال: يا رسول الله، هل أذنت لهم أن ينحروا بعض نواضحهم؟ قال: بلى. قال: لا تفعل يا رسول الله، إذن يقل الظهر، هم سيحملون هذا المتاع الذي كانت تحمله الإبل، وهذا أشق عليهم في سفرهم وفي حربهم وفي غزوتهم، ماذا تريد يا عمر؟ قال: يا رسول الله، ادعوا بفضل أزوادهم ثم ادعوا الله عليها لعل الله أن يجعل في ذلك، أي البركة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو ذاك. أنا أريد أن أشير لإخواني على الشاشة وأخواتي إلى الطمأنينة عند الموحد. الموحد مطمئن القلب في كل أحواله، وفي أحلك الظروف تراه رابط الجأش ثابت القلب مطمئنا. أو ذاك، الجيش نفد زاده، يعني إذا جمعنا سنجمع بقايا قليلة من بقايا الطعام، جمعت أمام النبي صلى الله عليه وسلم على بساط، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها بالبركة، سيأكل القوم ويشبعون. لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليملأ القوم أوعيتهم، ليملأ القوم أزودتهم، فما ترك في العسكر وعاء إلا ملؤوه وأكلوا، ثم بقيت فضلة. عندها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة. هو ده التوحيد، هو ده المخرج من كل أزمات الدنيا. جزاك الله خير يا شيخنا، بارك الله، بارك الله فيك. الشيخ الجمال عبد الرحمن مشرفنا ومنور، هل من كلمة في قضية التوحيد وأثرها في طمأنة الشارع المصري؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، عليه الصلاة والسلام. وبعد، مرحبا بمشايخي جميعا. ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: فمن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. من عمل صالحا، عمل صالحا، سورة النحل، نعم، من عمل صالحا، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. نعم. إذن الإنسان مهما عمل من الأعمال الصالحة النافعة إذا لم يكن مؤمنا موحدا فإن عمله هذا يأتي يوم القيامة يجعله الله هباء منثورا. وقد كان بعض الناس قديما يسقي الماء ويتصدق بالمال وينفع الناس كثيرا، لكنه كما قال صلى الله عليه وسلم إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. إذن هو ليس متعلقا بالله سبحانه وتعالى. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ظل يدعو في الناس إلى التوحيد 13 سنة، يعني ما انشغل بغير هذا، لأنه لا تقوم أمة بدون التوحيد. 23 سنة. نعم. نعم. يعني نعم. كان في 13 الأولى يعني التوحيد وحده. يعني دعا النبي إلى التوحيد حتى مات. نعم. صلى الله عليه وسلم. ركز على هذا الأمر تركيزا شديدا ولم ينزل عليه من الشرائع الكثير في هذا الوقت الذي كان بمكة، لأن التوحيد هو قرب الله، قرب الناس من ربهم سبحانه وتعالى. والله تعالى قال وإلهكم أو فإلهكم إله واحد فله أسلموا، ولأنه واحد فلابد من التسليم له. ولهذا لما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم الملك رفضه، ولما عرض عليه الإغراءات والمال رفض كل ذلك واكتفى بأن يعلم الناس التوحيد. ولهذا لما رحل عن الدنيا ترك أمة قائمة بأمر الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي نريد أن نتعلمه. وكلمة يعني كنت أردت أن أضيفها في حديثنا عن المجلس، في التواصل العلمي والاجتماعي. المجلس هذا كان مجتمعا في أيام الأحداث في فبراير أو في أول مايو، مارس كان مجتمعا في بنها يوم الخميس، وكان اليوم الثاني مشكلة كبيرة في حلوان وتناقش فيها المجلس. إذن المجلس ينزل إلى الشارع ويتحدث في قضايا الأمة، وبفضل الله سبحانه وتعالى حلت المشكلة في اليوم الثاني، وهذا من التواصل الاجتماعي. وفي هذا اليوم وقبله اتصل المشايخ وخاصة الشيخ محمد حسان الله يحفظه بعشرات المشايخ في مصر من جميع الاتجاهات. إذن فهذا المجلس نواه يتصل بجميع المشايخ والعلماء من جميع الأطياف ومن جميع التيارات إن صح التعبير، ثم ينزل إلى الناس ويتحدث إليهم ويعرف مشاكلهم، وهذا أيضا من لوازم التوحيد. أحسنت، جزاك الله خير. جزاك الله خير، بارك الله. شيخنا أبو عبد الله الشيخ مصطفى العدوي الله يبارك فيك ويرضى عنك. الله يحفظكم. التوحيد وأثره في الأمان، الأمان النفسي والأمان القلبي وأيضا الأمان المجتمعي. بارك الله فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، ففيما قاله إخواني كل خير، نسأل الله أن يزيدهم توفيقا وإيمانا. آمين. وإضافة أضيفها، علينا جميعا أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. نعم. منتهى الأمور كلها إليه جل جلاله، وخزائن كل شيء بيديه. سبحانه. هو الذي يغني ويفقر. هو الذي يغني ويقني. لا إله. هو الذي يضحك ويبكي سبحانه وتعالى. سبحانه. هو الذي يسلط أقواما على أقوام ويكف أيدي أقوام عن أقوام آخرين. والأمن من الله أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. فلذا إذا علمنا أن الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض هو الله جل جلاله، وأن الذي يغني ويقني ويضحك ويبكي ويميت ويحيي هو الله سبحانه وتعالى، ازداد القلب طمأنينة. نعم. ازداد القلب طمأنينة إذا علم أنه لن يضر إلا بشيء كتبه الله عليه. نعم. ولن ينتفع إلا بشيء قد كتبه الله له. نعم. والحمد لله الذي حفظ مصر وأهل مصر. إلا فمن الذي يمنع دولة كأمريكا أن تتسلط على مصر إلا الله؟ ما الذي يمنع اليهود أن يتسلطوا عليها إلا الله جلد. سبحانه وتعالى، فهو خير حافظا وهو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. فعلينا دائما أن نلجأ إليه في كل ضائقة، بل وفي كل يسر نحن فيه، كي يحفظ علينا ما نحن فيه من نعم، وكي يصرف عنا ما يراد بنا

أليس هذا مقتضيات التوحيد ولا إيه رأي الشيخ أبو بكر؟ بلى. تفضل. الحمد لله الذي وفقنا لتوحيده في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، ومن المنان علينا بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره، وأكرمنا بالولاء لله ولرسوله وللمؤمنين والبراء من أعداء ربنا أعداء الدين، وقال في كتابه ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي فهو كافيه، والتوكل أمرنا به ونهينا عن التواكل، فقد قال رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم اعقلها وتوكل، فنحن نأخذ بالأسباب ولا نعتمد إلا على الله تعالى. ثم أقول أولا، قال الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وثانيا النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما الموجبتان، فقال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وثالثا رحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية الذي قال العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ورابعا رحم الله من قال من أبى أن يعبد الله تعالى فهو كافر، ومن عبد الله تعالى وعبد معه غيره فهو مشرك، ومن عبد الله تعالى وحده بغير ما شرع فهو مبتدع، ومن عبده وحده بما شرع فهو المؤمن الموحد. وختاما رحم الله من قال من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري أي من حروراء تبع الخوارج، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب. أما نحن معاشر أهل السنة والجماعة نعتقد أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فمن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو المؤمن الموحد. فأسأل الله أن يعبدني وحضراتكم لله وحده ودون سواه، وأن يستعملنا في تعبيد الناس لرب الناس بالإخلاص لله تعالى ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم والمصارعة والقوة والحب والذل التامين لمن على العرش استوى سبحانه وبحمده، وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد. جزاك الله خيرا. الله يبارك. هو السؤال لك. ربنا يكرمك فحيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو التوحيد؟ التوحيد هو الإسلام، التوحيد هو الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خير وشر. ما علاقة التوحيد بإصلاح أحوالنا اليوم؟ نعم، الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والأمنية والعلاقات الدولية. التوحيد هو الذي يجعل المسؤول إذا جلس على كرسيه وامتدت إليه يد برشوة قال إني أخاف الله. التوحيد إذا استقر في قلوب الناس تراحم أهل المجتمع. الإيمان إذا استقر في قلوب النساء قمنا بتربية الأبناء تربية على الإيمان، فأخرجنا لنا جيلا يحمل الأمة إلى الله. التوحيد إذا حقق والإيمان إذا استقر في القلوب نزلت علينا البركات من السماء، لأن الله عز وجل ضمن ذلك، لأن الله تبارك وتعالى بيّن لنا أننا إذا اتقينا ربنا أنزل علينا ماذا؟ بركات من السماء والأرض. ولو أن أهل القرى يرحمكم الله، قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. أهل القرى من أهل القرى؟ لحسن أهل المدن يقول ما لناش علاقة بالموضوع. لما ذكر الله قوم نوح وأهلكهم قوم لوط وأقوام أهلكهم الله، قال هذه الآية سبحانه وتعالى ولو أن أهل القرى، كل هؤلاء الأقوام والنداء للجميع، ولو أن أهل القرى آمنوا حققوا التوحيد واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ونتأمل هذه الآية الكريمة، لم يقل ربنا لا فتحنا عليهم أرزاقا، وإنما قال بركات، لأن الله جل وعلا قد يرزق العبد رزقا ولا بركة فيه. ولقد لاحظنا هذا في السنوات الماضية، لقد اقترضت مصر مليارات من صندوق النقد الدولي، وأقامت مشروعات عملاقة تنموية ولم تؤثر في المجتمع، لأنها لا بركة فيها، لأنها أسست على الربا. قال الله جل وعلا: يمحق الله الربا. ولذلك قال ربنا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، بركات من السماء والأرض. ولاحظ كلمة فتحنا، لم يقل أعطينا. فتحنا أي أن الله عنده خزائن الخير، مجرد أن يفتح فقط إذا بالناس جميعا يسعدوا وينعموا. ولذلك فضيلة شيخنا الشيخ يعقوب حفظه الله حينما أراد أن يربط المشايخ الفضلاء الشعب المصري بل الأمة كلها بالله، أيوة بالله، أيوة، وبالتوحيد والإيمان، أراد أن يقول لهم: الطريق من ها هنا، مهما أخذتم بالأسباب فاعلموا أن الأسباب وحدها لا تغني عن الله، خذوا بالأسباب المشروعة ما شئتم، لكن كونوا دائما على علاقة بالله ليفعل لكم الأسباب سبحانه وتعالى. نعم، لأن مهما أخذتم بالأسباب ولم يرد الله أن تحقق هذه الأسباب ثمرتها فلن تحقق. فتأخذوا بالأسباب بأبدانكم وبأفعالكم وبجهدكم، ولكن قلوبكم متعلقة برب الأسباب سبحانه وتعالى. أن تظل قلوبكم متعلقة دوما برب الأسباب ومسبب الأسباب جل جلاله الذي يجعل الخير في هذه الأسباب. جزاك الله خيرا شيخنا الشيخ سعيد عبد العظيم. أنا عايز أسألك السؤال الواضح المحدد الصريح اللي هو العامي بيسأله في الشارع، يعني وحد ربنا إزاي؟ قولولي قولولي حلو إزاي؟ أعمل إيه يعني سبب واحد؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما كانت دعوة الأنبياء والمرسلين تعبيد الدنيا بدين الله، وهذه بلا شك أشرف وظيفة وأشرف مهمة، اللي هي تعبيد الناس لرب الناس، يعني دي أشرف وظيفة الناس لله تبارك وتعالى. ما من نبي إلا وقال لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله، إله غيره. فليس لنا أن نغير وليس لنا أن نبدل. ربنا أنزل الكتب وأرسل الرسل، أودع في العباد عقولا، ركب فيهم فطرة، ليحيى من حي عن بينة وأهلك من هلك أيضا عن بينة. وفي الحديث: إني خلقت عبادي حنفاء، وكل مولود يولد على الفطرة. نعم. فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسانه، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أو يسلمانه. فلما حننظر نحن في قضية التوحيد والتركيز عليها، خيرات الدنيا والآخر للأسف الشديد لوثة مادية انتابت البشرية. يعني أنا بالأمس فقط وأنا راجع من المعهد، الرجل يتكلم عن نريد أن نؤمن أنفسنا أو على الأقل نؤمن أولادنا من بعدنا، فالكلام لابد أن يتم في الاقتصاد والسياحة والصحة. وأنا أسمع الكلام وأتعجب، ما قيمة أن تمتلك الدنيا وتخسر الآخرة؟ هو لا يريد الكلام حتى عن الدين ابتداء، وهذه لوثة إعلامية انضافت للوثة المادية التي جرت منا ومن الخلق مجرى الدم من العروق. فكلب غربة، وبدأ الإسلام غريبا وسأعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. نبي الله شعيب خطيب الأنبياء ابتدأ دعوته بتعبيد الدنيا، قال: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ثم شرع يتكلم في تطفيف المكيال والميزان، وختم دعوته بقول: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. للأسف الشديد كثرة من المتكلمين الآن كلهم وكأنه صاحب هم، محب للأمة، محب للوطن، لا يكاد يتكلم إلا في تعليم وإعلام وأسباب كما سمعنا مادية، حنستورد تخب بهيئة معينة، المدرسة تكون بكيفية معينة، ونسيان تام لمعاني الديانة، للمدخل، للبوابة، بوابة الإصلاح. ما قيمة أن نكون كقوم نوح وعاد وثمود، أقاموا فيما يسمى بمصطلح العصر حضارات، كانوا ينحتون من الجبال بيوتا فارين، كانوا يتخذون المصانع لعلهم يقلدون، ولكن لما كفروا بخالق الأرض والسماوات دمرهم ربنا تدميرا ولعنهم لعنا كبيرا وانتقلوا إليه غير مأسوف عليهم وخلف كلا أخذنا بذنب. فالحاصل كان لابد من التركيز على هذه هذا أنا أعتبر هذا توفيق هذا تسديد أن يجتمع الشيوخ الأفاضل على هذه القضية لا أقول في هذه المرة لا والله في كل مرة بحيث نركز على هذه القضية حتى لو كررناها ما هو ما من نبي إلا وقال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وسنة التكرار سنة ربنا أودع في الكون للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون الإنسان نبضة عرق خفق الدم نفس يتردد لو انقطعت الأنفاس حينتقل الإنسان إلى الدار الآخرة. ثم ما العجب في التركيز على هذه القضية الهدهد ولا معارضة أبدا بين أن أكون طبيبا ومهندسا ومعلما وأنا مسلم قبل ذلك دي هذه أشرف مهمة الهدهد في طيراني وفي بحثي عن الماء يقول وجهتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله المشهد ده أرق الهدهد وحيدل نبي الله سليمان على ما تفعله بالقيس وسبق دعوة للتوحيد حتى الهدهد يريد تعبيد الدنيا بدين الله صاحب ياسين احنا عايزين سياسي شرعي لا تنفصل لا السياسة ولا اقتصاد ولا اجتماع ولا اخلاق ولا حرب ولا سلم عن دين الله تبارك وتعالى شريحة شاملة. النبي صلى الله عليه وسلم كما تروي ام المؤمنين عائشة كان في مهنة اهله يخصف نعله ويحلب شاته ويرقع ثوبه فاذا سمع النداء فكانه لا يعرفنا ولا والذي يقوم الليل حتى تتورم قدماه الشريفتان شريعة شاملة لكل نواحي الحياة الخير والبركة. الأمة يعني لا أقول جربت عاشت بديمقراطية الرجل بالأمس وأنا أسمع والله أشياء تدمي القلب الرجل يقول نتنسم قطرة نقطة من الديمقراطية قلت إنا لله وإنا إليه راجعون والله طب كل نتنسم قطرة من الإسلام المبادئ الستة للثورة إقامة حياة ديمقراطية سليمة قولوا إقامة حياة إسلامية سليمة لابد من الرجوع لكتاب الله ولسنة رسول الله في حياتنا الخاصة والعامة لأنذركم به ومن بلغ صاحب ياسين لما أتى من أقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. تقديم الأهم على المهم أمر واجب نعم. في العلم والعمل والدعوة إلى اللي احنا عايزين وحدة ما تمت وحدة مع سوريا لما كانت على القومية العربية وزعمات قالت إلى فشل لا يمكن أن تتم وحدة إلا على أساس من كلمة التوحيد نعم. التوحيد أولا لو كانوا يعلمون نعم. فالتركيز مع رجل الشارع والعامة والخاصة ما هو وسائل الإعلام على أي شيء تركز على التوحيد لابد من التركيز على هذه القضية قضية السعادة في العاجل والآجل فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك. جزاك الله خيرا. لا بارك الله فيك وجزا الله أخواني خيرا. ذكر إخواني أثر التوحيد على الناس في دنياهم إذن في أخرهم أنت تذكرنا بأثر التوحيد على الناس. جزاك الله خيرا. نعمل إلى إصلاح ديننا دنيانا وآخرتنا نعم حتى لو أصبنا بالفقر في الدنيا. جزاك الله خير فبارك الله رضي الله عنك شيخنا ورضي عن المشايخ أجمعين. ولكن فعلا أنا أحب أن أذكر في آخر هذا المحور الأول من محاور جلستنا هو الدكتور عبد الله شاكر ريلاكس ريلاكس أن التوحيد إحنا لسه في أول محور من محاور هذه الجلسة أقول أنه هو خير الدنيا والآخرة. هو عبد الله عاوز يقول لك من التوحيد أن تستخدم اللغة العربية بلاش المصطلحات الأجنبية. جزاك الله خير أحسن شيخنا بارك الله فيك جزاك الله خير. استرخي استرخي استرخي. جزاك الله خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شوفوا المجلس جميل ازاي والمشايخ رايقين واخر حلاوة. انا عايز اقول ان التوحيد هو سعادة الدنيا والآخرة. نعم السعادة في الدنيا. قال الله جل جلاله ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون نعم ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ هذه سعادة الدنيا. سعادة الدنيا أن تكون سلما لرجل، أن أكون أنا متوجها إلى رب واحد لا أبتغي رضا أحد سواه. هؤلاء الذين يحاولون اليوم أن يرضوا جميع الأطراف هم المعذبون في الأرض، الذين ينافقون جميع الأطراف هم المعذبون في الأرض، هم الذين يبيتون كل ليلة يتقلبون من ينافقون وكيف يتوصلون إلى رضا الناس. أما الموحد فإنه لا يبتغي إلا رضا واحد هو الله، وهو يعلم يقينا، وهذا ما يريح ويطمئن، أن الملك جل جلاله كما أنه يسمع خطابه يرى باطنه، وكما أنه يرى أفعاله يرى باطنه، يرى تفكيره ويرى مراده، فلا يستطيع أن يخون الله ولا يستطيع أن يخادع الله ولا أن يمكر على الله، بل هو صاحب وجه واحد كقولة ابن القيم في النونية: كن واحدا لواحد على طريق واحد تصل، كن واحدا لواحد على طريق واحد، فيكون واحدا لواحد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجد شر الناس عند الله ذا الوجهين، تجد شر الناس عند الله ذا الوجهين، عياذا بالله. الشاهد أنها سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. قال الملك الله جل جلاله العظيم القاهر: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فأن يشرك عبد أيا كان، أن يشرك آدمي أيا كان لحظة واحدة، إذا مات على ذلك فلن يخرج من النار أبدا، إنه لن تدخل الجنة إلا نفس مسلمة. الموحدون فقط هم الذين سيدخلون الجنة، وإن أصابهم قبل ذلك ما أصابهم. سامحوني إن تكلمت، جزاكم الله خيرا. اسمحوا لنا نأخذ فاصل قصير ثم نعود إلى المحور الثاني من محاور لقائنا، وهو حب الشريعة والعمل بها والدعوة إليها فريضة. أحبكم في الله. لحظات، وعايزك تسيب الريموت، استناني لحظات وأعود إليك إن شاء الله. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وها نحن قد عدنا إليكم، وندعو كل من ذهب إلى هنا أو هناك أن يعود إلينا. أسأل الله عز وجل أن يردنا إليه ردا جميلا. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله. أحبتي في الله، مجلس شورى العلماء مجلس لكل الأمة، لكل الأمة، هو ذو هوية واضحة صريحة صادقة محددة: الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. ولكن ماذا تريد الأمة من مجلس شورى العلماء؟ معذرة، نزلنا الشارع وتساءلنا مع بعض الناس: ماذا تريد من مجلس شورى العلماء؟ نعرض هذا الانسيرت، اسمحوا لنا، في دقائق ثم نعود مرة أخرى. تفضل أستاذ مدني، ربنا يهديك ويتوب عليك. منهم ضرورة تدخل لوقف الدماء التي تسيل على الأراضي العربية سواء في سوريا أو في اليمن، ومساندة الثورات العربية في هذه البلدان لوقف نزيف الدم في البلاد العربية وخاصة دم المسلمين. أول حاجة التعليم الجيد وإيصال المعلومة للمسلمين اللي كان اللي موجوده في كتاب الله وفي سنه رسوله صلى الله عليه وسلم. تاني حاجه يدوروا على المسلمين المعدمين ويوجهوا لهم الانظار علشان يعيشوا حياه طيبه زي بقيه الناس. تالت حاجه يحاولوا انهم يجمعوا المسلمين، ما ينشروش امراض الامه ولكن ينشروا العلاج اللازم لامراض هذه الامه. بعد كده نلاقي المسلم الصادق، بعد كده نلاقي المسلم اللي يضحي لله سبحانه وتعالى، بعد كده نلاقي المسلم اللي يحمي مقدسات المسلمين، بعد كده نلاقي المسلم اللي بيزرع الأرض ابتغاء وجه الله عشان يطعم المسلمين، بعد كده هنلاقي المدرس الصادق اللي يعلم الأولاد علشان الأولاد دول هيبقوا شباب وهيبقوا عماد الأمة، بعد كده هنلاقي الرئيس الحاكم اللي بيحس إن الناس دي كلها ربنا هيسأله عليها يوم القيامة. عايزين الواقع الإسلامي يتغير يا جماعة. إزاي هيتغير وإحنا بعيد عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأن كتاب ربنا وسنة النبي هي اللي رفعت المسلمين، ولما سابوها هي اللي خفضت المسلمين. مشكلة البطالة اللي موجودة في المجتمع العربي، مشكلة البطالة من موضوع الفقر، موضوع الفقر لازم لازم انه في بيت المال الزكاه لازم ننشر كل المسلمين. موقف لاخواننا في سوريا ويحاولوا بقدر الامكان بتنسيق مع الجامعه العربيه للعمل على حل المشكله في سوريا ونصره الشعب السوري ونصره الثوره السوريه. بلدنا من يومها كلها خير ومش محتاجين لاي دوله اوروبيه. احنا عايزين نبص للعرب واللي محتاج مساعده من العرب نساعده، ان احنا بلدنا كلها خيرات ربنا. طالب علماء المسلمين ان هم يبصوا للفقراء. والله طالب علماء المسلمين بوحده الصف يتحدوا جميعا ولا تفرقوا فيفشلوا وتذهب ريحه. اولا لما يتحد المسلمون جميعا من الصعب ان يخترقهم اي انسان، ولذلك ينظروا الى العهد عهد المصطفى عليه الصلاه والسلام وما بعد عهد المصطفى التابعين، كانت كلمتهم واحده، كانوا جميعا يستقروا على راي واحد، ما كانش في خلاف، لانه الخلاف يشق يكسر العصر. نطالبهم ان يتحملوا مسؤوليتهم التاريخيه للوقوف الى جانب الشعوب وقفة عمليه، لان الشعب السوري يباد الان من قبل النظام المجرم، فعلى العلماء المسلمين ان يتحركوا بشكل عملي وليس فقط في الكلام، ان يعملوا للخلاص من هذا النظام المجرم وحمايه الشعب السوري وحمايه الشعوب العربيه بشكل عام والاسلاميه، والوقوف جانبها موقف عملي مش فقط في الكلام، نريد موقف عملي وتحرك عملي. انا بطالب العلماء ان تكلمتهم تكون موحده، موحده للمسلمين كلهم، لان كلمه العالم دي كبيره جدا ولها مفعول السحر عند الشعوب. يراعوا جميع المسلمين في كل العالم والفقراء، لان احنا عندنا زكاه، لو كل واحد بيزكي عن نفسه في جامع ما يبقاش فقير، ما فيش فقير هيبقى موجود. ان هم يوحدوا صفوف الامه الاسلاميه على مستوى الوطن العربي كله، ويوحدوا الشعوب العربيه على مستوى الوطن العربي كله، لان هو الاسلام محارب من يعني من قديم الازل، من قديم السنين، وهو احنا الاسلام بيتحارب. فهو العلماء المسلمين يوجهوا المسلمين وفي قطر الوطن العربي جميعا ان هم يتمسكوا بالاسلام ويتمسكوا بالدين الاسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. إخوتي أحبكم في الله وأشكر كل من شاركوا في هذه المشاركات، وأخذنا الكلام بعين الاعتبار وكتبنا للمشايخ أن مطالب المسلمين من مجلس شورى العلماء: أولا التدخل لوقف الدماء التي تسيل في الدول العربية، ثانيا التعليم الجيد وإيصال المعلومة للمسلمين والنظر إلى الفقراء وتجميع المسلمين على كلمة واحدة، ثلاثة التدخل الدعوة إلى حل مشاكل البطالة في بلاد المسلمين وحل أزمة الفقر وإرجاع بيت المال، أربعة محاولة إيجاد حلول للإخوة في سوريا بالاتفاق مع جامعة الدول العربية أو الأطراف المعنية بهذه الأزمة، خمسة النظر إلى الفقراء، ستة وحدة الصف، سبعة الوقوف إلى جانب الأمة بأفرادها فقراء وغيرهم وقفة عملية للمحتاجين، توحيد كلمة المسلمين والدعوة إلى ذلك، توحيد الأمة الإسلامية على مستوى الوطن العربي. هذه اختصار للمطالب التي رصدناها في الشارع المصري، ولعلنا في المرحلة القادمة نأتيكم ب إن شاء الله برضو إنسرتات من يعني إيه إنسرت أصلا يعني إن شاء الله نأتيكم بها من الدول العربية بإذن الله تعالى. الله. نسأل الله عز وجل تيسير ذلك. إخوتي، الله جل جلاله قال: وليس ثمة أصدق من قول الله. قال سبحانه وتعالى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. هذه الآية التي نسيها بعض المسلمين أردنا أن تكون محورا لحديثنا في تطبيق الشريعة، في أن الشريعة ليست قضية يستشار فيها أحد تطبق أم لا، وإنما قال سبحانه جل جلاله: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. كلمة الدكتور عبد الله شاكر في مسألة الشريعة حبها والعمل بها والدعوة إلى تطبيقها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. هذه كلمات مهمة، وأنطلق في حديثي عنها من دعوة التوحيد لرب العالمين سبحانه وتعالى. نعم جل في علاه. نعم، جزاك الله خيرا. إن حب الشريعة من حب الله عز وجل الذي خلق وأوجد سبحانه وتعالى جل في علاه، هو الذي شرع. نعم، نحن عبيد لله تبارك وتعالى. نعم، وده من صلب التوحيد. وأنا أدعو عموم الناس إلى أن يكونوا عبيدا لله طواعية، فيطبقوا شرع الله ودين رب العالمين. طواعية لأن احنا عبيد شئنا أم أبينا لله جميعا. الأمة العباد جميعا لله عز وجل عبيد، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. نعم، ولكن نحن نود من خلال تنفيذ تعليمات القرآن الكريم والسنة النبوية أن نقوم بعبادة الله طواعية. نعم، ومن عبد الله عز وجل حبا في ربه سبحانه وتعالى ومولاه، وطلبا لما عند الله تبارك وتعالى، وخوفا من مقام رب العالمين سبحانه، هذا يستحق أن يضاف إلى الله عز وجل تكريما وتشريفا له. الله أكبر. قال تعالى: وعباد الرحمن. نعم، أضافهم ربنا إلى نفسه لما عبدوه سبحانه وتعالى جل في علاه. أود بعد ذلك أن يعني أذكر أيضا بكلمات يسيرة جدا في حب الشريعة والعمل بها. وأنا قلت في البداية بأن تطبيق الشريعة عبادة. أستدل على ذلك بقول الله تعالى: ونحن يجب أن نكون عبادا لله، ما جاء في قوله سبحانه: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلم. لا يعلم. أنا أوجه هذه الآية لعموم البشرية. أولا، هذه الآية نستفيد منها أن الحكم عبادة. نعم، لأن الله عز وجل أحل كلمة العبادة محل كلمة الحكم. صحيح. فقال: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا. ممكن في سياق غير القرآن: إن الحكم إلا لله، أمر أن تحكموا بما جاء من عند الله، ولكن قال: أمر ألا تعبدوا. فدل ذلك على أن ما أشير إليه في مطلع الآية من الحكم هو العبادة، هو العبادة لله تبارك وتعالى. ثم قال: أمر ألا تعبدوا إلا إياه. نقف عند الأمر. الأمر هذا ينقسم إلى قسمين، وقد أضاف الله عز وجل الخلق والأمر إلى نفسه، فكما أن الخلق خلق الله فالأمر لله وحده جل جلاله سبحانه. إن وهذا الأمر أمر كوني، به خلقت الموجودات. رب العالمين إذا أراد شيئا كان بقوله: كن سبحانه. وهناك أمر شرعي. نعم، الأمر الشرعي المتمثل في هذه التعليمات الربانية، فيما أنزل رب العالمين سبحانه وتعالى رب البرية من كتاب وهدي نبوي على النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله. كما أن الخلق لله وحده، فكذلك الأمر لله وحده جل جلاله، لا ينازعه فيه أحد سبحانه وتعالى. السلطان لله أولا وآخرا. نعم، وعلى العبد أن يستحي ربه ومولاه. نعم، أن يخلقه الله ليكون عبدا له، ثم بعد ذلك يتآمر على ما أنزل الله تبارك وتعالى، أو يعترض عليه، أو أن يحاول أن ينحيه. نحن لا خيار لنا إلا أن نحب الشريعة. نعم، صحيح. وأن نقوم بتطبيق الشريعة. وأن نسعى إلى تطبيق الشريعة. وأود أن أشير إلى ما يعني بدأت به فضيلتكم جزاكم الله خيرا. نعم، لما أشرت إلى الآية الكريمة، معظم الناس أو لعل بعض الناس اليوم يبحثون عن السعة والرخاء والغناء. نحن والغنى، نحن نخشى من الفقر ونخشى من الدنيا، تتكالب علينا الأمم، تتصارع علينا الأعداء وما إلى ذلك. رب العباد سبحانه وتعالى قال في كتابه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، إلى غير ذلك كما أشرتم. جزاك الله خير. جزاك الله خير. الله يجزاك. ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. شيخ الشيخ محمد حسن، هل لتطبيق الشريعة من مراحل؟ المرحلية في تطبيق الشريعة كيف تتصورها فضل الشيخ؟ لقد تكلمت في هذه القضية على هذه القناة الطيبة المباركة قبل ذلك، لكنني أكرر وأؤكد من باب قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا تنوعت العبارة في مادة التوحيد كانت نورا على نور. الله أكبر. فأنا أود أن أقول بأن الشريعة ابتداء تطلق عليها العرب الابتداء. الابتداء. الابتداء. فمن معاني الشريعة في لغة العرب الابتداء، من باب قولهم: شرع فلان في الحديث، أي ابتدأ فيه. والشريعة أيضا في لغة العرب معناها الظهور والبيان والوضوح. نعم، فهي ظاهرة واضحة بينة لا غموض فيها، ويبدأ بها. ويبدأ بها. والشريعة أيضا من معانيها في لغة العرب الماء المورود الكثير الدائم الجريان. فالشريعة كالنهر العذب. نعم، الذي لا يتوقف ماؤه، والذي لا يشوبه كدر ولا طين. ومن معانيها أيضا نهج الطريق الواضح، ف فهي الطريق الواضح لسعادة الدنيا والنجاة في الآخرة. هذه الشريعة من أعظم خصائصها وسماتها أنها شريعة ربانية من عند الله جل وعلا، فينبغي بل ويجب على كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يفكر في قضية الشريعة أتطبق أم لا، أي ينفذها أم لا، يستسلم. وإلا فاسأل عن حقيقة إيمانك وعن حقيقة إسلامك، فالشريعة أمر مرتبط بأصل الدين، تدخل في من رضي بالله ربا. نعم، الشريعة أمر مرتبط بأصل الدين ومرتبط بالعقيدة، ليست أمرا من مسائل الفروع أو من مسائل الجزئيات أو من الجزئيات، بل هو أمر مرتبط بالعقيدة، مرتبط بأصل الدين. قال الله تبارك وتعالى حكاية عن نبي الله يوسف: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويقول ربنا جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وسلم: وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أيعقل يا سادة أن نسوي بين منهج الله جل وعلا وشرع الله الذي خلق وحده الذي يعلم من خلق وبين قانون وضعي وضعه إنسان محكوم بضعفه وقصر نظره وشهواته ونزواته وقصر عمره وهواه، إن عاش في زمان لا يعيش في غيره وإن رأى مكانا لا يرى في ذات الوقت غيره، ومن ثم يأتي قانونه متسما بسماته الشخصية التي فطر عليها وجبل عليها. فلا ينبغي لمسلم أن يتوهم قط أن قانون البشر ينبغي أن يوضع في وجه مقارنة مع شريعة رب البشر، ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير. قال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقول شيخنا عبد القيم الله دره: تحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء مقام إسلام، وعدم وجود الحرج في الصدر من حكمه مقام إيمان، والتسليم المطلق لحكمه مقام إحسان. قال جل وعلا: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فشريعة الله تبارك وتعالى ليست قضية مطروحة للنقاش، أؤكد على هذا المعنى، شريعة الله ليست قضية مطروحة للنقاش، لا في مجلس الشعب ولا في مجلس الشورى ولا أمام أي هيئة أو برلمان أو دولة. شريعة الله ليست قضية مطروحة للنقاش، بل هي فوق كل نقاش، بل إن شئت فقل هي الحكم الفصل في أي قضية تطرح للنقاش. جزاك الله خير. يجب أن يرد كل شيء إلى شريعة الله جل وعلا، لأنها ربانية المصدر، ومن ثم فتتسم بالجمال والجلال والكمال، لأنها شريعة الكبير المتعال الذي يتسم بالجمال والجلال والكمال. ثم هي شريعة عالمية، ليست المسلمين فقط وليست العرب فقط. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وما أرسلناك إلى رحمة للعالمين. قل يا أيها الناس إن رسول الله إليكم جميعا. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة: وأرسلت إلى الخلق كافة. فهي رسالة عالمية. فأنا أقول دائما: الحياة البشرية كلها يا أبا علاء من خلق الله، ولن تفتح مغاليق فطرتها إلا بمفاتيح من عند الله، ولن تعالج أمراضها وعللها إلا بالدواء الذي يقدم لها من الله بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الدواء هو شريعة الله تبارك وتعالى التي تتسم أيضا في ذات الوقت بالتكامل والشمول، فلها حكم في كل جزئية من جزئيات حياتنا. فلا ينبغي على الإطلاق أن نستورد من قانون وضعي أعمى أمرا لقانونا لأمر من أمور حياتنا في الاقتصاد أو في الإعلام أو في التعليم أو في السياسة أو إلى غير ذلك، بل شريعة الله لها حكم في كل شيء. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. ثم تتميز وتتصف بالتوازن والاعتدال، لا تغلب جانب العقل على جانب البدني أو جانب البدني على جانب الروحي، ولا تجعل من العقل طاغوتا يحكم على النصوص القرآنية والنبوية أبدا، وإنما هي شريعة متوازنة تجمع بين الدين والدنيا وبين الدنيا والآخرة وبين الجسد والعقل والروح. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم في دعائه الجامع: اللهم أصلح لي ديني الذي وأصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إلى آخر دعائي. ثم هي أيضا شريعة تتسم باليسر ورفع المشقة والحرج، لا تجد حرجا أبدا في شريعة الله، فكما قال شيخنا عبد القيم: عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها، ولما لا وهي شريعة الله تبارك وتعالى الذي يعلم ما يسعد ويشقي الخلق جميعا، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فأنا أطمئن أمة الحبيبة وأطمئن أهلنا في مصر بشريعة الله تبارك وتعالى، وأقول: أبشروا، إن طبقت شريعة الله فورب الكعبة ستسعدون في دنياكم وأخراكم، إن طبقت شريعة الله فورب الكعبة ستتذوقون بل ستشربون كأس الأمن بعد أن تتذوقوا حلاوة الإيمان. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فما أحوج البشرية كلها عامة ومصرنا خاصة وأمتنا إلى أن تفيء إلى شرع الله، لتردد مع السابقين الأولين قولتهم الخالدة: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. جزاك الله خير يا شيخ، ما شاء الله، بارك الله فيك، ما شاء الله، كلام زي الفل، الله ينور عليك، جزاك الله خير، إن أحلى من الفل، ماشي، جزاك الله خير، الكلام أحلى من الفل. قال سبحانه وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا هذا الاستسلام، وكما قال صاحب الطحاوية: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. دكتور جمال المركبي، سؤال بسيط لرجل الشارع. شفنا على بعض القنوات وللأسف الشديد انسرتات بسيطة سريعة كثيرة، ما عرفش يعني انسرت، لقطات، لقطة، تقرير، انسرت يعني تقرير، تقرير كويس، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. انت حكايتك في اللغة الأجنبية؟ مش عارف وانا ما انت علمنا ايه يا شباب، اصلا انا ثقافتي عربي، علمنا اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. البنت بتقول ايه؟ انا بحب ربنا بس بكره الحجاب، انا بحب الاسلام بس ما بحبش الشريعة، انا بحب الى اخره. الحاجات دي كتير يعني في محاربة الشريعة. ايه حكم اللي يقول كده؟ وهل لهذا موضع في الاسلام؟ هو بداية لا نتصور الاسلام بدون الشريعة، هو الشريعة، شريعة الاسلام. يعني اللي يقول انا بحب الاسلام بس مش ما بحبش تطبيق الشريعة، انا بس اريد ان اتدرج في الكلام، اتفضل، لان كلامنا احيانا يكون عاما واحيانا مبهما. بس الدكتور عبد الله شكله مستعجل، اتفضل. لا اديني دقائق، اتفضل. اولا، حينما قال الكريم ابن الكريم: ان الحكم الا لله، وقالها لصاحبيه في السجن، لم يكن معلوم عندهم شريعة عملية كما نتكلم نحن عن الشريعة الآن. وإنما عندنا الآن شريعة عملية، نعم، معلومة، نعم، يعني لما يقولون هو في شريعة عندكم تطبق، مهم، عايز أبدأ من هذه الخطوة. نعم. إذن إن الحكم إلا لله، هذه قاعدة لا يستطيع أحد أن يطعن فيها، هي حاكمة على البشرية جميعا. فالله سبحانه وتعالى حكمه القدري غالب على كل خلق، نعم، كل عبيد لله، نعم. ثم يأتي بعد ذلك حكمه الشرعي، وحكمه الشرعي يتجلى في أحكام شرعية عملية. عشان كده لما بنعرف الأحكام الشرعية بنفرق بين الأحكام العقدية والأحكام العملية، مع أن الأحكام العقدية من الشريعة، هي كلها شريعة، لكن من باب الاصطلاح نفرق. فهناك الأحكام العقدية التي يستقيم بها الإيمان، ثم هناك الأحكام العملية التي يستقيم بها الاستسلام. ولا يوجد مؤمن غير مستسلم، يعني عدم الاستسلام أو ضعف الاستسلام ضعف في الإيمان. ضعف الاستسلام أو التفريط في بعض أمور الاستسلام ضعف في الإيمان. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينما آتي للجزء العملي التفصيلي أجد أن شريعتنا تضمنت عبادات. لا ننسى أن العبادات التي ندعو إليها ونحافظ عليها هي من الشريعة، فالطهارة والوضوء، الطهارة بأنواعها والصلاة والزكاة والحج وكثير من هذه الأمور التعبدية هي من الشريعة. أيوة. اللي هي العبادة. نعم. ثم معاملات. عشان كده لما الشيخ شرتوت قال الإسلام عبادة عقيدة وشريعة، يريد أن يفصل بين الحكم العقدي والحكم التعبدي العملي. أنا أريد يعني حتى لا نظلم أنفسنا ولا نتحدث عن الشريعة باعتبارها كيان غائب يا فضل الشيخ. أي نعم معك. الشريعة ليست كيانا غائبا. نعم. ليش. ولا كيانا معطلا. نعم. ولا يمكن أن تكون هكذا في مجتمع مسلم. نعم. لكن هو السؤال، احنا مجتمع مسلم ولا مجتمع كافر؟ نحتاج جواب. نحن مسلمون أم غير مسلمين؟ مسلمون. نحن مجتمع مسلم. طب نحن مجتمع راشد. نعم. ولا مجتمع فيه قصور وتفريط وتضييع؟ نعم. لا شك ان الجواب هو الثاني. نحن لسنا المجتمع الراشد الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه خيرة القرون. نحن عندنا تفريط وتضييع، وقد اشار النبي صلى الله عليه وسلم الى هذا التفريط والتضييع في نصوص كثيرة، كما في مسند الامام احمد وغيره: لتنقضن عرى الاسلام عرة عرة عرة، اولها نقضا الحكم، والمراد بالحكم هنا القضاء على مقتضى الشريعة، وآخرها نقضا الصلاة. فجعل الصلاة عروة وجعل القضاء والحكم عروة، وكل هذا من الشريعة. السؤال المحدد يا فضيل الشيخ، ما هو الغائب عنا من شرع الله؟ لكن شرع الله ليس غائبا، لكن عندنا يغيب عنا بعض أمور شرعية. احذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليه. هذه الأمور التي غابت عنا على قسمين: قسم فردي توجد في الناس، عاصي ومتطرف ومنحرف ومقصر ومضيع، وتصل الصورة حتى إلى نراها تارك للصلاة وغير ذلك. هذه الصورة موجودة، وهذه يجب معالجتها بالدعوة وبكل السبل التي تكلم عنها الفقهاء. القسم الثاني اللي احنا بنتكلم عنه عن الشريعة وتطبيق الشريعة هو القسم القانوني أو التشريعي أو التطبيقي على عموم الناس، وهو القسم الذي غاب عنا منذ قرابة 100 سنة، وغاب عنا في حالة من حالات الضعف الفكري، الهزال الفكري. يعني يقال مثلا ان الذي ادخل هذه القوانين، مجموعة قوانين نقول عليها 7 أو 8 قوانين، الذي ادخلها يقال دخلت ايام الخديوي اسماعيل، كان عايز يجعل مصر قطعة من اوروبا، وكان فكرته وتصوره ان لن تكون مصر قطعة من اوروبا، لان ابوه بنى مصر الحديثة كما يقولون، وغزى بها الدنيا حتى غزى بها الاستانة. فهم يقولون انه لما اراد ان يتطور على نفس المنهاج، أراد أن ينقل هذه الحضارة الأوروبية بحلوها ومرها، طبعا كان يعلم أنه سيصطدم بعلماء المسلمين، كان يعلم أنه سيصطدم بعلماء الأزهر تحديدا، فقهاء المذاهب الأربعة. فعرض عليهم فكرة أن القضاء الآن لما عملوا محاكم مختلطة، وبعد كده محاكم القضاء تطور في العالم الإسلامي، بعد ما كان القاضي مجتهدا يجتهد تبع رؤيته وفقه، أصبح قاضي مذهبي، ثم بعد ذلك قاضي يحتاج إلى مادة قانونية يقضي بها. فهنا قال لهم: أريد أن تقننوا لي هذه الأحكام الشرعية التي يحكم بها القاضي في صورة مواد 1-2 فقرة ألف فقرة ب، عشان القاضي ما عادش عنده هذه القدرة على الاجتهاد والقدرة على الترجيح بين المذاهب ليقضي بين الناس، والناس يتفاوتون، يذهبون للحنبلي ولا للشافعي ولا. فبدأت القضية تأتي من قضية الجزء الخلافي في الفهم والتطبيق بين الرؤى الفقهية المذهبية، فدخلوا من هذا المدخل، وللأسف عجز علماء الأزهر أن يقننوا للرجل هذه المواد التي توضع للقاضي. أنا أريد أن أضرب مثال بالتقنين. إحنا عندنا في سنة 44 تقريبا تم التقنين أحكام المواريث من القرآن والسنة وإجماع الأمة، وهذا القانون عندنا تقريبا من سنة 1944. حينما تقرأه يا فضل الشيخ تعجب ان الايتان في اول سوره النساء وايه في اخرها تم تقنين هذه الايات الثلاث وبعض الاحكام البسيطه في الحديث، تم تقنينها في حوالي 45 ماده، كل ماده فيها تفصيلات. يستطيع النهارده القاضي عشان يحكم في مسائل المواريث انه يرجع لهذه القوانين، لانه لاننا اصبحنا غرباء حتى مع القران. انا اقرا ايات المواريث ولا يعني تستدعي عندي فهما ولا فقها ولا استنباطا، فصرنا محتاجين الى هذه. فانتقلنا الى قضيه الاستيراد، استوردنا، وللاسف استوردنا من فرنسا. احنا كنا هذه الفتره قبل الاحتلال، استوردنا من فرنسا قوانين تناسب البيئه الفرنسيه، بيئه فرنسيه مسيحيه، بيئه فرنسيه علمانيه، بيئه فرنسيه بعد الثوره الفرنسيه طبعا، بيئه فرنسيه يعني رؤيتها مختلفه، فلسفه جان جاك روسو وجون لوك وهذه هؤلاء الفلاسفه، فنقلت لنا التشريعات. وانا اريد ان اقول ان الشعب المصري ظل ينظر الى هذه التشريعات باستغراب، ظل ينظر الى هذه التشريعات باستغراب شديد. وحينما اقول ان مثلا رب العزه يقول عن جريمه الزنا، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلد. هذا الحكم الذي يحفظه الأطفال في الكتاتيب ويعرفه القاصي والداني من المسلمين أصبح حكما غائبا، وتم استيراد حكما آخر يتكلم عن العلاقة بين الذكر والأنثى بأنها علاقة قائمة على الليبرالية والحرية. وصارت الأنثى إذا بلغت السن الذي يقال عنه سن الرشد أو الرشاد 18 أو 21 سنة هي حرة في تكوين علاقاتها الجنسية، لا ينكر عليها أبوها. وانت عارف ان في أمريكا لو أنكر الأب يسجنه، يأتي البوليس على طول يسجنه. هذه الفلسفة رفضها المصريون، هذه الفلسفة أنا عارف انها نقلت رفضها المصريون، حتى ان البوليس والشرطة لما بيتعرضوا لشيء من هذا بدأوا يدوروا على بدائل، يقول لك قانون الدعارة أو يقول لك ممارسة الفحشة في الطريق العام. هو عايز يوقع عقوبة وعايز يوقع تعزير لأنه لا يقبل هذا المبدأ. هو السؤال، من من المصريين النصارى قبل المسلمين يرضى بمثل هذا القانون؟ والله أنا أعلم يقينا أن كلهم يقول لا نرضاه لبناتنا. الكلمة التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم للشاب الذي قال إني أريد، أترضاه لأختك، أترضاه لعمتك. أنا أتيقن أن حتى نصارى مصر يقولون لا نرضاه لبناتنا. الصورة يا فضيلة الشيخ ان احنا عايزين نحقق المناط وعايزين نحط ايدينا على مواقع الخلاف والاختلاف. الصورة التي الغير واضحة الان ان ناس تقول دولة دينية وناس تقول نطبق الشريعة، فالشريعة ضائعة بين اصوات تطالب بها ولا تحددها ولا تميزها ولا تبين ما المراد وما المطروح حقا لنبينه للناس، ونجعل الناس أمام ضمائرهم أولا ثم أمام طاعتهم لله التي نعي ونعلم أننا في شعب في الجملة متدين، في الجملة شعب يحب الطاعة. في تفريط نعم، في تضييع نعم، لكن الشريعة لا، الشريعة ما غابت ولن تغيب ولن والشغل الإعلامي، الشغل الإعلامي الحاصل ده سبب الجهل والجهالة. الشو الإعلامي هذا هؤلاء تربوا على فلسفة غربية، وهذه الفلسفة هو الغربية لما بيبث كده بطريقته دي ان انا بحب الاسلام بس ما بحبش الحجاب، بحبش الاسلام بس مش عايز عشان كده لما اتي الحجاب واتكلم عايز اقول للناس ان الكلام ده ينفع لما اجي بقى للبنت، الكلام ده ينفع يقبل اسلاميه ولا ما يقبلش؟ لما اجي لبنتي بقى اللي بتقول انا مش عايز الحجاب وبحبش الحجاب، اسالها سؤال واشوف احيانا البنت ديت بتصلي، وساعه ما تدخل تصلي تروح لابسه شرب، بتشوف انت المشهد ده طبعا، تروح لابسه على شعرها حاجه، ايه اللي انت عملتيه ده؟ لا اصل الصلاه مش هتنفع من غير ستر العوره، هي تعتقد هذا فسترت العوره. ده ستر العوره امام المحارم اشد وطأة من ستر من سترها في الصلاه، لان عدم سترها في الصلاه مع ان هي شرط من شروط صحه الصلاه، تبطل الصلاه، هي شرط من شروط صحه الصلاه تبطل بها الصلاه، لكن لا مفاسد في المجتمع لو صلت امرأة جاهلة وهي لا تستر عورتها. لكن لو خرجت امرأة عارية إلى طرقات المسلمين كم من المفاسد التي تترتب على خروجها هكذا؟ مفاسد لا تعد ولا تحصى. طبعا أنا لا أدعو الآن للصلاة بدون الحجاب شرط. الحجاب شرط لصحة الصلاة. فصارت القضية عندنا قضية نحن نحكم الأهواء كثيرا. نحكم ويخفى علينا الحكم الشرعي. أنا شفت احد الشباب وهو مش متدين ربنا يشفيه ويعافيه يامر زوجته، ويعني انا بقول لك هو مش يعني تدينه غير فاشي وغير ظاهر، شاب كشبابنا الكثيرين، زوجته لبست النقاب وهو سعيد جدا بان زوجته لبست النقاب لانه بيغار، بيغار، فبيقول لها ايه اخوك من الرضاعه؟ لا ما يبصش عليك. لا اله الا الله. اخوها من الرضاعه، يقول لا انا ما اعترفش بالكلام. طب ده جاهل ولا ماذا يريد؟ ده بيرفض حكم شرعي ايه، وليس عنده مستند، حتى ما فيش خوف فتنه ولا هذه الاشياء. هو لا في خوف فتنه، هو صور في خوف فتنه يعني. لا هو صور الاخ من الرضاعه الان، ما بقتش قضيه الرضاعه بالقوه زي انا مش عايز اقف عند الجزئيه، لكن انا بس بتكلم على تصورنا للشريعه. تصورنا للشريعه اصبح ايه؟ غير واضح المعالم، غير عشان كده مطلوب ان احنا نضع النقاط على الحروف، ونبدا اولا بالمقطوع به من دين الله الذي لا نختلف عليه. يا اخوانا تختلفوا على هذا؟ وابدا بكل مسلم في المجتمع المسلم يقول انا ليبرالي، يقول انا المفروض ان قمه الحريه، مش الليبراليه دي ترجمتها حريه، قمه الحريه في لزوم العبوديه. نعم الله. لاني انا لو بقيت عبد لله فقط انا حر امام الخلق. نعم. انا لا احني جبهتي لاحد من الخلق، لكن لو بقيت عبد لاهوائي ولشهواتي ولخوفي ولنفاقي والأشياء كثيرة، أنا فقدت العبودية لله عز وجل. جزاك الله خير دكتور جمال على هذا الطرح الـ الـ مش واضح برضه. أنا عارف مش واضح. هي القضية أكبر من أنها تستوعب في كلمة. لابد إن إحنا نركز على هذه القضية جميعا. أنا كنت أحب أن إحنا ناخد هذه الجزئية تحديدا، أن يحب، ودي كان عنوان المحور، حب الشريعة. نعم. حب أنني أحمل هذه الأمة، هذا الشعب. لن تجد يا فضيلة الشيخ على حب هذه الشريعة، لن تجد مسلما يرفض الشريعة، ولن تجد مسلما يطعن في محاسن الشريعة. احنا سمعنا لكن ناس ستجد ناس مسلما ناس كتير، ستجد مسلما يطعن في مسألة باعتبار أنها ليست من الشريعة. سمعنا ناس كتير هذا هو سوء الفهم. حضرتك حاجة، وسوء التصور، التلبيس على المسلمين، والتلبيس. أنا لا أنكر هذا، لا أمكن التلبيس على المسلمين وخداع المسلمين والخوف من الإسلاميين بمنازعة هؤلاء أصحاب المناصب في مناصبهم مبكرا جدا. هذه القضية هي التي لبست، لما قال دعاء يدعون على أبواب جهنم، موجودة، هذه موجودة لا ننكرها. تفضل الشيخ. جزاك الله خير. بارك الله. شيخ جمال مرحبا. إزاي يحب المسلمين الشريعة؟ أنا أريد أن أسأل سؤالا للمصريين جميعا، هل لكم عند الله حاجة؟ لا يستغني أحد عن الله. ماذا تريدون من الناس؟ ماذا تريدون من الله سبحانه وتعالى؟ الجميع يحتاج الله عز وجل ولا يستغني عنه. طيب هل نريد أن يقول لنا الله نعم الذي تريدونه سأعطيكم؟ ورد في صحيح مسلم أن الله سبحانه وتعالى لما أنزل آخر آية من سورة البقرة شق ذلك على الصحابة، اللي هي الآية قل إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فلما ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم يقولون قد أنزل الله علينا من الآيات أو من الأحكام أو من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصدقة والصيام والحج، وهذه الآية لا نطيقها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا لله كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فهموا القضية أن لابد أن أسلم لله، حتى لو تصورت أن هذا النص ليس في مقدوري، لكن لابد أن أسلم لله عز وجل. فلما سلموا وذلت بها ألسنتهم كما قال أبو هريرة رضي الله عنه أنزل الله يشهد لهم بهذا الإيمان. نعم. وقال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كله سوى في الإيمان الآن من ناحية التسليم لله عز وجل. وبعدين أنزل الله التخفيف فقالوا ربنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله نعم قد فعل. وفي رواية قد فعل. نعم. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال الله نعم، وفي رواية قد فعل. إلى آخر الآية يقول الله نعم قد فعل. فيا أهل مصر، هل تريدون أن يقول الله لكم نعم قد فعلت؟ قد فعلت. قولوا ماذا تفعلون ليقول الله لكم نعم؟ قولوا سمعنا وأطعنا. محبة الشريعة أن نقول رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، أن نقول لله سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا أن نسلم لله سبحانه وتعالى. لأن لو سألنا أيضا الناس ماذا تريدون من الله عز وجل، هل تريدون في الدنيا السعادة؟ قال استكسوني أكسكم، استطعموني أطعمكم، استهدوني أهدكم. طيب في الآخرة تريدون الجنة والرحمة؟ ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. جزاك الله. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي صلى الله عليه وسلم. فالأخت اللي بتسأل أنا مؤمنة بالله، إذا كانت تريد الجنة ولكن لا تقول لا أريد الحجاب أو غير مقتنعة به، فالله يقول لها سبحانه وتعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، فهي عليها أن تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأخت تريد أن تفهم، كانت تحب الشيء، يجب علينا أن نفهمها. تريد أن إيه؟ أن تفهم، يعني هي عندها تغييب لبعض الأمور البديهية. حضرتك إحنا بنقول إن ده تقرير صغير. نعم. بيجي إعلان أو زي فاصل في بعض القنوات إن واحدة تطلع كده وتقول أنا بحب الإسلام، أنا بحب ربنا، كان بحبش حاجة. هي ليست بأشد من قال النبي صلى الله عليه وسلم أن أزني. يا شيخ جمال مش البنت اللي بتقول ده دعوة. دعوة يعني بيقولوا للناس يا ناس انت مش معنى ان ما بتحبيش حجاب يعني انت ما بتحبيش الاسلام، لا عادي انك انت تحب الاسلام وما تحبيش حجاب، دي دعوه. مش اقصد ان هي بنت سالتنا سؤال. نعم. واحنا بنجاوب عليها، ده اعلام. صحيح، فهمني ازاي. نعم. فهي دي القضيه اللي انا بقول ان انا كنت عرضتها عشان نعالجها شيخ مصطفى ابو عبد الله جزاك الله خيرا. ان القضيه هل يصح هذا في الاسلام ان واحد بيحب ربنا لكن ما بيحبش حجاب، او ان واحد بيحب ربنا بس ما بيحبش الصلاه، مش شرط انه يصلي، انا بحب ربنا وبحب الاسلام، بحب الاسلام لكن انا مش عايز بقى شريعه، احنا هنعيش كده علمانيين، ينفع الكلام ده؟ لا ما ينفعش. لا ينفع. ما ينفعش ليه؟ هاتي الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد. اولا فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وعذرا أحول مجرى الحديث بعض التحويل بناء على ما سمعته من إخواني المتصلين الذين أعربوا عن مرادهم من مجلس شورى العلماء في التقرير يا أخي. بارك الله فيك. في التقرير يا أخي نتكلم بالعربي. بارك الله فيك. بارك الله فيك. فالحاصل أنني عرضت مطالبهم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدت من فضل الله أن شريعتنا تلبي مطالبهم. أكيد. فعلى سبيل المثال شريعتنا جاءت بحفظ أمور، شريعة الله سبحانه وتعالى حفظ الدماء والأنفس، حفظ الأموال، حفظ الأعراض، حفظ العقول. فعلى سبيل المثال حفظ الأنفس، الله يقول في كتابه ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. نعم. والرسول الأمين عليه الصلاة والسلام يقول من تحس سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، الحديث إلى آخره. ويقول تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. فإذا جاء حد الحرابة في الإسلام في شريعة الله سبحانه وتعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فإذا أعلنت وزارة من الوزارات كوزارة الداخلية مثلا عن وجهتها في هذا الباب لتأمين العباد وقالت سنقيم حد الله حد الحرابة في الأرض، أرى كل سيرتدع، كل والوزير نفسه سيثاب، إنه مهما تلف من قوانين مهما أتى به من قوانين قد لا يثاب، لأن وجهته لابد أن تكون ابتغاء مرضات الله وعلى طريق رسول الله. بس الوزير والوزارة لا يملك هذا شيء. أنا أقول عموما. هناك من يفرض عليه. لا أخص الوزير بعينه. الحاكم أي كان. بارك الله فيك. فأقول لو أصدر قرارا بإقامة حد الحرامة حفظت لنا الدماء وحفظت لنا الأعراض. أيضا إذا وضعنا في باب حفظ النفس، حفظ النفس من ناحية الجوع كما أخي يقول الجياع، نذكر إخواننا الأسرياء وليت تكون هناك بيوت أموال في البلاد بحديث رسول الله من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، حتى على المستويات الضيقة إن عجزت عن تطبيق

وقد رأيت من إخوان الفضلاء أقوام لهم مصانع ولهم تجارات، يقولون والله المصانع لا تكاد تكسب إلا القليل جدا، لكن التجارة هي مصدر ربح. طب لماذا تبقى على المصانع؟ قالوا كلمة طيبة، لأننا فتحنا بيوتا ومعنا مئات العمال أو آلاف العمال، نجتزئ بالذي يأتي منها حتى لو احتسبناها عند الله للعمالة التي تعمل. قلت هنيئا لكم بهدي رسول الله، هنيئا لكم بهدي رسول الله. فلماذا نكره شريعتنا؟ الخطأ منا نحن ومن إخواننا الذين قد يمثلوا الشريعة تمثيلا خاطئا. أحسن. لكن رب العباد ليس بظلام للعبيد ولا يظل ربي ولا يظلم. جزاك الله خير عبد الله، جزاك الله فيك. نتمنى ان فعلا يقول ان هذا العنصر الذي سيفوتنا الليلة لان الوقت ضاق، وهو قضية العلم، يعني هو مدار مأساة الأمة على الجهل. نعم. الجهل بهذا الدين. نعم. والجهل بهذه الشريعة. صحيح. والجهل بالله جل جلاله قبل كل شيء. نعم. فلو أن الدعاة فرغوا أنفسهم، وهذا كان مرادنا وما نشتهيه، أن يفرغ الدعاء أنفسهم فقط لتعليم الأمة وحراسة العلم الشرعي وحراسة دين الأمة وتوجيه الأمة وتحبيبها هذه الشريعة إليها، فلكان خيرا للأمة. ولكن ما زال السؤال مطروحا شيخنا الشيخ أبو بكر، كيف نحبب الشريعة إلى الناس؟ بسم الله. القائل في كتابه الكريم: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. نعم. وهو القائل جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. ثانيا: الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء من غير نسيان رحمة لكم فلا تبحثوا عنها. ثالثا: لو سألت أي واحد هل أنت تحب الله، سيجيب بطلاقة فورية: نعم أنا أحب الله. طب ربنا جل وعلا قال: قل إن كنتم تحبون الله إيش تسوون؟ تبعوني. فاتبعوني يحببكم الله. فالله جل جلاله قال: فأتوا ببرهانكم إن كنتم صادقين. العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب. فأين البرهان على محبتك لله عز وجل؟ أن تكون عبدا لله في صرائك وضرائك وليلك ونهارك على مدار 24 ساعة، جوا وبرا وبحرا، ملكا كنت أو مملوكا، أميرا كنت أو مأمورا، قائدا كنت أو مقودا، أيا كان موقعك تسأل. أنا أريد أن أقول: هل قولي هذا يتفق مع قولي مع الشريعة؟ نعم نقوله. هل فعلي هذا الذي أريد أن أقدم عليه موافق للشريعة؟ نعم أفعله. ثم أي إنسان ماذا يريد؟ يريد السعادة. الله تعالى بيّن طريقها فقال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، ماذا أعددت له في الدنيا يا رب؟ قال: فلنحيينه حياة طيبة. وماذا أعددت له في الآخرة يا رب؟ قال: ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. طب في المقابل بقى يقول لي: ليبرالي، ديمقراطي، علماني، اشتراكي، رأس مالي، ماسوني، إلى غير ذلك من هذه المناهج الباطلة والطرق الفاشلة. الله قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فلو أن الإنسان قال: أنا أحب الله تعالى، فلا بد أن يأخذ الإسلام بشموليته وكليته. أما ما تفضلت به: أنا أحب الإسلام لكن ما أحبش الحجاب، أحب الإسلام لكن لا أحب الصلاة. الله تعالى قال: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. وكما بين مشايخنا أن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة. فهذا الإسلام دين ودولة، مصحف وسيف، عقيدة ومنهاج، شريعة وشرعة، قضاء ورحمة. ما فرط في أمر البتة. فإذا أراد الناس على مستوى قادتهم ومقوديهم السعادة في الدنيا والآخرة فلن يجدوها إلا في دين الله. فالله تعالى قال: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ومن يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب. فالسعادة في ذلك. فأسأل الله أن يردني والسامعين والأمة إلى دين ربها ردا جميلا. آمين. جزاك الله خير، بارك الله فيك شيخ رينا. الوقت داهمنا و فضيلة الشيخ وحيد وفضيلة الشيخ سعيد، ان شاء الله نقتصر في الكلام شوية عشان عايزين ناخد اتصالات ومداخلات الاخوة، مستنيين بقالهم ساعتين دلوقتي على التليفونات. فالشيخ وحيد دهمنا يعني هنخلص يعني. نعم يا اخي بحسب دهمنا يعني هنمشي. لا مش هنمشي لسه بدري. صلى الله عليه وسلم. بتخوف ناس بالصبح. انا بحبكم في الله من وراء المشايخ. صلى الله عليه وسلم. فالشيخ وحيد ما زال السؤال قائما، هذه الشريعة التي انزلها الله عز وجل ليعمل بها، فهذا العمل بالشريعة، عمل الانسان، احنا قلنا حب الشريعة وكلمنا عنها، العمل بها والدعوة إليه، فهنخلي حضرتك العمل بها والشيخ سعيد الدعوة إليه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحب أن أبشر إخواني بأمرين، أولا مشايخي عفوا بأمرين، وإخواني المشاهدين، ظهر في الآونة الأخيرة اعتراضات كثيرة من على صوتك شوية عشان أسمعك. ظهر في الآونة الأخيرة اعتراضات كثيرة عن الشريعة والشريعة وعن معاملة غير المسلمين للشريعة، فانبرى الدعاة لبيان سماحة الإسلام في التعامل مع غير المسلمين، فكان من آثاره ونتائجه ما أبشركم به الآن. من الأحداث حتى الآن أسلم عدد كثير من النصارى داخل مصر بفضل الله تبارك وتعالى، يعدون بالمئات اختيارا. البشرى الثانية، أخبرني أحد الأخوة أنه في مصنع ومعه عدد كثير من النصارى، وهؤلاء أخبروه بأنهم صوتوا للتيار الإسلامي، فسألهم لماذا لم تصوتوا لكذا، للكتلة وكذا ونحوها، قالوا حقيقة نحن لمسنا في هؤلاء وإن كنا نختلف معهم في الدين إلى الصدق، وأنهم فعلا يحملون هم البلد. هذه البشرى. ولذلك فأنا أقول للعالم كله، ليس في مصر ما يسمى بالفتنة الطائفية، النصارى يتعايشون مع المسلمين ويحترموا بعضهم بعضا، ومن يثير هذا يثيرها لهدف عنده معلوم. أما جوابي على فضيلة الشيخ فهو في نقطتين مختصرتين، النقطة الأولى ما هي الشريعة، النقطة الثانية من يطبق، من المطالب بتطبيق الشريعة. الشريعة مش ده السؤال يا شيخنا، السؤال العمل بالشريعة، أن إيجاد القدوات الذين يعملون بشريعة الله. نعم الشريعة، لأن بعض الناس، نحن نتكلم حتى الآن كلاما مجملا، الشريعة تأخذ جميع مناحي الحياة. يعني إيه؟ يعني البيع، تطبيق الشريعة في البيع، شريعة الكفالة، الحوالة، الإيجارة، الشركات، المضاربة، الأكل، الشرب، الزواج، الطلاق، القضاء، الشهادات، كل هذه شريعة. يعني كل مناحي الشريعة، ده الجواب على السؤال، الشريعة كل أمور الحياة. الأمر الثاني، من المطالب بتطبيق الشريعة؟ هناك قوانين، أشياء لا تطبق إلا بالقوانين كالحدود، وهناك أشياء كثيرة جدا يستطيع أن يطبقها الإنسان بدون قوانين. ولذلك سؤالي الآن، نحن نطالب بتطبيق الشريعة ونطبق، طيب ما احنا معنا أشياء نستطيع أن نطبقها الآن. إنك تستطيع أن تبر والديك بدون قانون، وهذا من صلب الشريعة. هو ده السؤال اللي أنا بنقول عليه، العمل بالشريعة. جميل، أنت الآن يا من تنتظر الحكومة أن تطبق الشريعة، نحن نطالب الحكومة تطبق الشريعة، لكن أقول أنت الآن تستطيع أن تحسن إلى جيرانك بدون قانون، تستطيع أن تصلي بدون قانون، تستطيع أن تتقن عملك بدون قانون، تستطيع أن تجعل حياتك كلها كما قال مشايخنا على الشريعة بدون قانون. أيوة. إذن لو طبقنا كلنا ما نستطيع من الشريعة أصلح الله ولاتنا، وليس معنى هذا أن لا نتخذ بالأسباب، لأن نتخذ الأسباب المشروعة للوصول إلى تطبيق الشريعة عن طريق قوانين، ونحن أيضا نطبق الشريعة. الأمر الأخير المهم جدا جدا الذي أحب أن أنبه عليه، وهو أن الشريعة مقننة في قوانين واضحة وجلية وموجودة الآن في مجلس الشعب المصري، وهذه نعلنها صراحة أمام الجميع. حينما أراد أنور السادات، أن لما قام الشعب وقال نريد تطبيق الشريعة، فوضع المادة الثانية من الدستور وقال قننوا الشريعة، قننوها في آخر زمن السادات وأول زمن مبارك، انتهوا منها سنة 82، وقدمها صوفي أبو طالب لمجلس الشعب، أنا عندي منها نسخة، القوانين، القانون، العقوبات كامل، 652 وقانون التجارة قوانين كاملة، واللي قام بها مين؟ عمداء كلية الشريعة في مصر ومشايخ ودكاترة في كلية الشريعة والقانون والمستشارين والأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامي. الشريعة موجودة، من يقول طبق الشريعة موجودة في مجلس الشعب ونزلت منها نسخة على الإنترنت، من يريد أن يسحبها يكتب قوانين الشريعة التي قدمها صفة أبو طالب مجلس الشعب يسحبها من على الإنترنت. فالقوانين موجودة يا أخوان. الأمر الآخر، الدستور موجود، في دستور إسلامي وضع مجمع البحوث الإسلامي من 93 مادة موجود الآن، فالمسائل موجودة تريد منا تفعيلا فقط. والله جزاك الله خير، بارك الله فيك. شيخنا الشيخ سعيد تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الدعوة بالسلوك أبلغ من الدعوة بالقول. نعم. ودائما لما نسمع كلمة تطبيق الشريعة بينسحب الأمر طبعا للحاكم، ولأن الحكم موضوع لإقامة الدين وسياسة الدنيا، به أمانة طبعا ومهمة عظيمة، إقامة الحق في الخلق. ولكن هذا لا يمنع ولا ينفي أن كل واحد في دائرته لابد وأن يستقيم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا دائرته إيه؟ لا، في دائرتي على مستوى الدنيا، سواء كان حاكما أو محكوما، في بيته، في تعامله مع جيرانه، مع زوجته، في بيعه، في شرائه، في السياسة، في الاقتصاد، في الاجتماع، في الأخلاق، كان طبيب كان مهندس. المفترض أن احنا ننصبغ بصبغة الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والبعض ممن يتكلم وكأن يصعب القضية، لا أبدا، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. المسيح هينزل في آخر الزمان، لا ننسى أبدا، حاكما عدلا مقسطا، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويحكم بشريعة الإسلام وخبر المسيح متواتر. ولذلك عده الذهبي أحد حكام المسلمين لأنه سيحكم بشريعة الإسلام، يموت ويصلي عليه المسلمون ويدفن بالمدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورآه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به. فالأمر واجب في هذا العصر وفي غيره، كون شبهات أو نحو ذلك، كل ذلك يعني بيؤخذ بالأسباب لتطبيق شرع الله. أنا عايز أنوه لقضية غاية في الأهمية، وهي قضية إشغالنا اللي دايما بتحدث وللأسف الشديد بننشغل، يعني شغلونا فانشغلنا، مرة بالمبادئ الفوق الدستورية، بمجلس استشاري، مرة بالخلافات التي ستحدث مثلا بين الدعاة في المكان الفلاني والدعاة في المكان، وننشغل وانشغال للنهار. المفترض ان احنا لا اقول نستعصي، شيء من شمولية النظرة، شيء من علو الهمة. ربنا يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها، وأنا منشغل بتوضيح المفاهيم ورد الشبهات لا أنسى أبدا قضية التوحيد، قضية الإيمان، قضية تطبيق الشريعة. وأخشى مع تطبيق الشريعة أن إحنا ننسى معاني الإيمان ومعاني التوحيد. الناس اللي بتصرف العبادة لغير الله، هل سمعوا منا كلمة؟ سؤال مطروح، عبادات هتصرف للسيد البدوي لأبي العباس، هذا هيستغيث بالسيد البدوي والثاني، الناس اللي بتطعن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في زحمة الأحداث وانتخابات وثورات، هل سمعوا منا كلمة؟ مثلا وضحنا مكانة الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. مثلا الانقسامات التي تحدث، سمعنا كلمات لا أنا بحب الإسلام بس مش عايز أستجيب، ما ده للأسف الشديد يعني الإعلام سحر بني إسرائيل. كنا بحاجة لأن نوضح أنه لا معارضة أبدا بين العقل والنقل، النزاعات العقلانية التي تثور الآن، وهل ده معقول السياحة والكلام على السياحة ورد حكم الله تبارك وتعالى. الناس محتاجة لمحاورة شرعية وعقلية في آن واحد، وإلا فلو انتقلت البلد من حالة يسارية زي ما بيقولوا، من اشتراكية أو من شيوعية الرأسمالية، هيقولوا سمعنا وقطع ونظام ودستور. طب ما احنا عندنا دستور مش بس القوانين، عندنا دساتير موضوعة منبثقة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيها نوع من الاجتهاد، وليس من طلب الحق فأخطأ كمن طلب الباطل فأصابه. الأحزاب قدمت مثلا برامج، لا ده فيه دستور، لا ده فيه قوانين حتنبثق بالكتاب والسنة. ما وانتم حتى لو تحولت البلد من شيوعية أو من اشتراكية الرأسمالية، هنقول ده اختيار الجماهير بصلاح العصر، ودي إرادة الجماهير. المصطلحات اللي صارت متداولة الآن. طيب الدستور اللي منبثق من شرع الله، يعني إحنا هنرضى بحكم البشر ونرفض حكم خالق البشر؟ كان الواجب علينا أن إحنا نقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فرضوا وصايتهم، ما خد النقاب اللي بنتحدث عنه الآن. المرأة ذهبت هي والزوج وكان مريض وطلب من يسندها، رفضوا دخول الزوجة بالنقاب. أخوها يقول لها ألبسي نظارة أو حطي ضعي مثلا مناديل. الست عندها عايزة، مش عايزة تفرط في نقاب. ما هو انتوا طب تعتبروا حرية ان في تبرد، في كذا، في اختلاط، وفرضتوه على الناس. طب ليه تمنعوا الناس من نقاب وغير نقاب؟ ده لا عقل ولا شرع ولا اي شيء. ولذلك فعلا مخالفة للعقل، مخالفة للشرع. وهذا شأن من انحرف عن منهج الله، لابد وأن يصطدم بالمعقول وبالمنقول في آن واحد. ولذلك المسألة محتاجة لتوضيح. الدعاء إلى الله لابد أن يكون جزءا من الحل لا جزءا من المشكلة، بمعنى نوضح المفاهيم. وحقيقة لابد من رفق ولين، ما كان الرفق في شيء لزانة، لأن كم إعلامي أشبه به يعني بالإضافة للوثة المادية انحرف بالناس عن منهج ربهم تبارك وتعالى. فكانت النعرات التي نسمعها، فلابد من إيضاح الحق للخلق، ولابد من رفق ولين حتى ننتقل من هذه الدار بسلام إلى دار السلام. جزاك الله خير شيخنا، بارك الله فيك. نشكر المشايخ على هذا اللقاء الماتع، وبقي معنا نصف ساعة فقط للمداخلات والمشاركات أو للأسئلة أو للاتصالات. لكن في النهاية أقول، واسمحوا لي فضلاء المشايخ، أن حب الشريعة فرض، فرض يعني حب، لأنه حب الله، وشرط الإيمان أن تحب الله جل جلاله. حب الشريعة فرض بكل فروعها ودقائقها وعموماتها ومشتملاتها. حب الشريعة بكل تفاصيلها العامة والدقيقة فرض على كل مسلم، ولا يقبل الله من مسلم إلا هذا. وهذا هو خضوع القلب لله، تعبيد العقل لله، أن يكون هذا العقل عقل عبد لا عقل رب، يناظر ربا، يناظر الله ويرد عليه أمره. فهذه قضية، خلاصة القضية التي دار حولها المشايخ في قضية الشريعة. نستقبل أول اتصال، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الحقيقة أنه أنا أشعر بفخر كبير وأنا أخاطب هذه الكوكبة الطيبة من علماء المسلمين، والتي أرجو الله أن ينفعنا بها. جزاك الله خير. نتحدث يا إخوة من غزة، ولي ثلاثة يعني رسائل أحب يعني أن أقولها في هذا المقام وعلى عجالة من الوقت إن شاء الله. الرسالة الأولى أقول فيها يا مجمع علماء الأمة الذين ننتظر منه كل خير إن شاء الله، نطالبكم بتوجيه خطاب يعني إسلامي سلفي منضبط لإخوانكم في غزة، لأنه نحن في غزة حقيقة نتلمس خطاكم وننظر لدور كبير منكم. وبالمناسبة يعني هناك يعني قلة في هذا الخطاب الموجه لأهل المنهج السلفي في غزة عبر قنواتكم الفضائية، ويريت يعني يكون في خطاب أوسع من ذلك، سيما أنه إحنا نرى أنه مصير أهل غزة مرتبط بمصيركم أيها المشايخ العلماء الفضلاء. طبعا وأسأل الله واسألوا لنا الله أن يعني يولي علينا إن شاء الله حكومة تقوم على تطبيق الشريعة. نسأل الله يفرج عنا وعنكم. الرسالة الثانية أيضا يعني معلش الوقت يمكن احنا نأخذ شوي. تفضل تفضل. الرسالة الثانية أنا أقول هذه يعني وجهة نظر للسلفيين في مصر أنه إذا تحدثنا عن سماحة الإسلام ألا نفرط في ذلك بحيث يعني يفهم للآخرين بعض المواقف وكأننا نريد أن نتفلت من بعض القضايا الشرعية، سيما أنه أنا حقيقة سمعت بعض المشايخ يعني من الناس السلفيين يجري لقاءات يا إخوان مع مذيعات كاسيات عاريات و فضيلة الشيخ أبو عبد الله الشيخ مصطفى العدوي قال إن بعض الناس تصرف تصرفات خاطئة لا تحسب على المنهج ولا تحسب على الدعوة وإنما يحاسب عليه هذا الشخص المخطئ وحده. المنهج معلوم وواضح ونوجهه. نعم جزاك الله خير. اتصل آخر بعد إذنك. تفضل. وأنا بشكر الأخ اللي اتصل من غزة جزاه الله خيرا وبإذن الله تعالى يرى ما يسره من مجلس شورى العلماء في وصية بإذن الله تعالى تنزل في البيان القادم لإخواننا أهل المنهج في غزة. سؤال اتصال آخر. تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. مرحبا شيخ الفاضل. بسلم على كل المشايخ الموجودة والله ربنا يحفظكم للأمة يا شيخ. جزاك الله خير بارك الله فيكم. وأنا يعني بلجأ لحضراتكم في مشكلة يعني الإخوان والسلفيين واتمنى ان الامه تتوحد على راي لان في الانتخابات دي حصل تشاحن غريب يعني. جزاك الله خيرا بارك الله فيك. الشيخ محمد علق على المساله. تفضل. باختصار شديد انا ادعو اخواننا جميعا كما دعوناهم قبل ذلك مرارا وتكرارا الى التكامل بدلا من التاكل. الى التكامل بدلا من التاكل ولا اعظم من ان اذكر نفسي واخواني بقول ربنا جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وأحذر نفسي أخواني بقول الله جل وعلا ولا تنزعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم وها أنتم قد رأيتم بأعينكم أن الاتجاهات الأخرى قد التقت وقد اتفقت وقد أعلنت اتحادها ومشاركتها وإن كان في القلوب ما فيها لكنهم اتحدوا من أجل نصرة منهجهم فلا يجوز أبدا لأهل المنهج الحق أن يتفرقوا وأن يتنازعوا وأنا أقول لا يعنينا من يرفع الراية المهم أن ترفع الراية ولا يعنينا من يقول الحق المهم أن يقال الحق. جزاك الله خير شيخ الله. اتصل آخر. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عاوز أكلم الشيخ محمد حسان. تفضل معاك. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ محمد. عليكم السلام ورحمة الله. أحب أبشرك بس. بشرك الله بخيري الدنيا والآخرة. خلاص. إن شاء الله يعني قبلنا البشرة. قبلنا البشرة. جزاك الله. صل آخر. تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. اتصل من ليبيا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. السلام عليكم شيخنا. مرحبا. الله يفتح عليكم الدنيا والآخرة إن شاء الله. آمين. شيخنا بالنسبة لشريعة الله من لم يرضى بشريعة الله لا يبقى على أرضه ولا يظل تحت سماه ولا يتكلم بكلام خلق الله سبحانه وتعالى الفم وكل شيء لله فأين نذهب من الله ما شاء الله. فوالله نحن نعتز بشريعتنا الحمد لله وأنه وليت العزة بس لطاعة الله في الشريعة هي أن تذلل نفسك لشريعة الله والحمد لله إن شاء الله ربي ثبتنا القول الإسلام إن شاء الله يا رب. جزاكم الله خير بارك الله فيكم. اتصل آخر. أيوة تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. ازي حضرتك شيخ. يا مرحبا. جزاكم الله خيرا. ربنا يكرمك. جزاكم الله خيرا يا شيخ. الله يسلمك. آمين وإياكم. محمد حسن من شباب يا شيخ. شرفنا بحضرتك أهلا وسهلا. جزاكم الله خيرا. بس جزاك الله خير، شكر الله لك، بارك الله فيك. اتصال اخر، اتفضل. السلام عليكم ورحمه الله. السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمد؟ مرحبا. جزاكم الله كل خير على اللقاء هذا. جزاكم الله خير. بارك الله فيكم. واقول للشيخ يعقوب هون شويه على مشايخنا وخليك لراس زي حضرتك عودتنا، واقول لكم ان شاء الله ان شاء الله الدين قادم ان شاء الله. ان شاء الله. والنهارده عايزه توجه رساله للنساء، ان النساء النهارده عملوا الدور بسم الله ما شاء الله، وكلهم بفضل الله محجبات ان شاء الله ان شاء الله الدين قادم. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. يعني عايزين في النهاية دكتور عبد الله شاكر رئيس المجلس أن يعطي الكلمة الأخيرة في هذا المجلس. أحمد الله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فإن كانت لي من كلمة فهي أنني أشكر الله تبارك وتعالى أولا وآخرا على نعمه الظاهرة والباطنة. فهذا اللقاء يعني يستحق منا أن نشكر الله تبارك وتعالى عليه. الحمد لله. رب العالمين جمع بين هذه القلوب وألف بينها وسخرها لتقول كلمة حق إن شاء الله تبارك وتعالى. فأشكر الله عز وجل أولا، ثم أشكر إخواني الذين سعوا إلى هذا المكان وقالوا هذه الكلمات، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم. ثم إنني أيضا لا أنسى إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات بأن أذكرهم بتقوى الله تبارك وتعالى. أذكر نفسي وإخواني بتقوى الله عز وجل، وأننا عبيد لله تبارك وتعالى، والله عز وجل قد أخبرنا في كتابه أنه خلقنا لذلك، والآية معلومة لنا جميعا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما بقي علينا إلا أن ننفذ هذا الأمر الإلهي الرباني، وأسأل الله تبارك وتعالى للجميع التوفيق والسداد. جزاك الله خيرا. بارك الله فيك. دعم أهل سوريا ولو بالكلمة والدعاء، والمسلمون يدعون لأهل سوريا أن ينصرهم الله عز وجل، وكذلك مجلس شورى العلماء يدعم أهل سوريا، أظن مشايخنا معنا. ندعمهم بالكلمة، ندعمهم بالدعاء، ندعمهم دعما ماديا ومعنويا، ولعل إن شاء الله مجلس شورى العلماء يخرج بيانا خاصا لهيئة الدول العربية، وإن شاء الله نحن معكم يا أهل سوريا، فسيروا على بركة الله والفرج قريب والله معكم. جزاك الله خير شيخ عيد، بارك الله فيكم. بنشكر مشايخ جزاهم الله خيرا وبارك الله فيهم، كانت ليلة طيبة ونفع الله بكم. يعني ولا ننسى أن نؤكد على القضيتين الرئيسيتين اللتين عالجناهما في هذا المجلس، الشريعة الأول التوحيد ثم الشريعة. فنسأل الله عز وجل أن يوفق المسلمين إلى التمسك بالتوحيد، وأن يكونوا قد تعلقت قلوبهم بالله وحده، ولم يخونوا الله في ذرة من خلجات نفوسهم في الحياة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ثم تطبيق الشريعة، ألا نخون هذه الشريعة بأن نستبدلها، ولا أن نغيرها، ولا أن نبدل فيها، ولا أن نرضى لأحد أن يعبث بشريعتنا التي رضيها الله عز وجل لنا. قال سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إخوتي، أحبكم في الله وأستودعكم الله. شكرا للمشايخ وجزاهم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.